ازيكم ازيكم ازيكم ازيكم اهل مصر الاعزاء، اخواتي في جميع الانحاء، بعد صباح الخير. لا ما تقولوش بقى نايمين، ده الجو برد وجميل، الجو برد وجميل، الجو الشتوي ده انا بموت فيه. ريلي انا احب الجو الاسكندنافي. صباح الخير، اهلا وسهلا، اهلا باهل العراق، اهلا وسهلا. ازيك يا حلمي عساه، عامل ايه؟ السلام عليكم. معلش اتاخرت عليكم شويه والله، خدت وقت انا. ماشي، خدت وقت عقبال ما كتبت شويه سلايدز، بس عملت محاضره حلوه. صباح الخير، ازيك يا صبا؟ حلو حلو حلو، الحمد لله الحمد لله، اسعد الله ايامكم بكل خير. ازيك يا جميله يا فهري؟ جميله الفهري بتبعت لي شعر عن السكر. ماشي، ازيك يا يسرى؟ شفتوا الحاله؟ ازيك يا بشوي؟ شفتوا الحاله بتاعت ايمان بتاعت زرع الكلى؟ انا قلت مش هنزل لها خبر قبل ما تتم اكثر السنه بشويه، فسنه وشهرين الحمد لله، والكلاوي شغاله وما بناخدش ادويه، زيرو دواء، زيرو دواء يا ام عيسى، زيرو دواء يا حنان يا طه. تخيل حضرتك احنا وصلنا ان احنا عيانه زرع كلى من 2012، من 2012 ما حصلتش في العالم، ما حصلتش في العالم. صباح الخير، ازيك يا ولاء سمير؟ ازيك يا محمد عبد المنعم؟ ازيك يا سلوى؟ انا من حقي بقى قلع الكوتشي من فضلك. ممكن الشفاء من السكر النوع الاول بالتايد 1 اند 2؟ والله يا جماعه انا وصلت لكم، انا وصلت لكم الحاجه. شفت يا تامر باز؟ ايه رايك؟ ايه رايك عشان تعرف ان احنا الان احنا دلوقتي يا جماعه قرب نهايه الساعه، افهم. اصل الفقاعه الكبيره بتفرقع، فانت خلاص انت داخل على نهايه الساعه، افهم قصدي قرب الساعه. انت خلاص دلوقتي في حاجات هتقع، مؤسسات هتقع بقى، مؤسسات السرطان والعلاج الكيماوي، ونحن نقدم لكم اعظم انتاج الفطريات. ها ايه يا باشا؟ المضاد الحيوي وراه الكيماوي. نحن فاترينه كبيره كده، فاترينه كبيره كده. نحن بص، تخيل لما الفطر انت تشتغله بتاع تسويق، انت كبني ادم، بني ادم فيك 40 تريليون خليه، تشتغل مندوب تسويق للفطريات ومنتجاتها، عامل فاترينا اولها الاوجمنتين واخرها السايكلوسبول. انا هنا شغال يا باشا، انا هنا شغال بفطريات، وعلى البكتيريا شغال بفطريات. تخيل حضرتك، تخيل سعادتك، لا اله الا الله. والناس اشترت عادي، الناس اشترت مضاد حيوي وخدوا بودره العفريت في بطنه. تخيل حضرتك بتزرع فطريات تحارب البكتيريا اللي جوه بطنك وجوه دماغك. ايوه يا باشا، مش انجاز كبير، ده انجاز عالمي، انجاز عالمي. بقول لك بيزودوا اعمار في روسيا وفي الصين. استاذ احمد صقر انت كافر بمصر، بقول لك بمصر، بمصر، مصر هي امي نيلها هو ولا تعالى من دماغي. اي حد بيقول لك بزود اعمار نصا كده، قول له انت كافر بدون اي تردد خالص، ولا تاخذك بي رأفة ولا شفقة ولا إلا ولا ذمة، ليس له ذمة عندك ايها اللي ماشي على رجليه، فاهم؟ فأي واحد عبيط يقول لك ايه ده، لاقوا بص يقول لك ايه، نحن اكتشفنا الشفرة والمعادلة الرقمية اللي بني عليها الهرم، ورسمه الموناليزا ووش زينب صدقي. يعني انا معايا الرسمه اللي اتنحت عليها وشوش الخلق. طب وبعدين يا باشا؟ ما انا انت لو تصبر عليا الشفره دي لو انت عرفتها بقى تعيش كتير. طب يا باشا صاحب الشفره دي فين؟ مات. هو مات صاحب اللي عمل الشفره دافينشي الله يرحمه. مات بس هو ساب لنا الشفره عشان انت تدور عليه، وساب معادله تانية صغيره كده في ورقه صغيره، ورقه نتيجه فيها تحويل التراب للذهب عن طريق الزئبق الاحمر. واحنا لحد النهارده من ايام قارون بندور على الزئبق الاحمر. انت عبيط، انت قاعد في حله، انت قاعد في حله وقافلين عليك الغطا، فانت معلوماتك جايبها من سقف الحل. انت يا باشا افهم، في فرق بين الحقيقه وده بتبقى واحده والحقائق. الحقيقه جايه من حته واحده، مفيش غير حقيقه واحده وجايه من حته واحده، افهم. بقيت الكلام بقى لا، ده اتفاق بقى، احنا اراء، احنا شله ومجتمع علمي، فاهم؟ احنا ايه؟ مجتمع علمي. ماشي، احنا ايه؟ مجتمع علمي. اتفقنا ان السجاير مضره عشان افضل اجريك من وهم مع اي هاكس، حلو؟ واتفقنا ان الباقي ماشي، السوشي بالبيض بالفراخ باللحمه المسمومه، فاهم؟ اتفقت عليك كده، انا موافق انت تاكل الحاجات دي، بس انت ما تخرجش من الحله بتاعتك. الميلاتونين في حياتك وصحتك، خلاصه التوت البري هتخسسك. ماشي؟ يعني خلاصه التوت البري هتخسسك، حلو؟ انت فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ يعني التوت البري البت دعاء جابته من شرق اسيا وعملت لك الكبسوله 5000 وحده اللي هي تعادل 40 ثمره توت بري. بص الكلام، بص انا بهري في ايه؟ بص انا بهري في ايه؟ وانت ودنك معايا، عارف انت ودنك معايا ليه؟ عشان انت جاهل، عشان انت جاهل، انت بتحب تاخد حقائق. انت بتحب تاخد ايه؟ حقائق. انت داخل، ازيك يا سماح؟ انت داخل تاخد حقائق. تاخد حقائق منين؟ من الافواه بقى. وسمعت عن الشيح، وسمعت عن الشيح ان هو بيعالج السرطان وتم تجربته على العديد من العيانين. يا باشا هو انت عارف ايه السرطان عشان تقولي عليك بالشيح؟ مش انت تقول السرطان وتقول يعني ايه عالجته؟ مش انت تقولي الاول يعني ايه سرطان؟ ماشي، مش تقولي الاول يعني ايه قبل ما تقول عالجته؟ افهم، لو هو تكتل خلوي بتعالجه ازاي؟ بتموته يعني؟ بتخنقه؟ طب بتوع الاشعه التداخليه عملوا كده، اذكياء برضه زي حالة حضرتك كده، دخلوا قاموا سادين الشريان اللي بيغذي الورم. لا اله الا الله، يعني التكتل الخلوي ده طالع يحميك، كتله خلويه طالعه تحميك. السرطان، السرطان ان كانت التسميه دي هنمشيها يعني، تكتل خلوي. ماشي، تكتل ايه؟ خلوي. طالع يعمل ايه التكتل الخلوي ده؟ ازيك يا صباح؟ طالع يعمل ايه التكتل الخلوي ده؟ طالع يحمي النسيج اللي طلع جواه. النسيج اللي جواه ده خلايا اتخنقت، مش عارفه تاكل، مش عارفه تشرب. اي سرطان يا بيه، اي سرطان، اي سرطان في الدنيا، في الدنيا، في اي حته. سرطان في الثدي، في البروستاتا، هو بيطلع في الغدد اكتر حتت والاماكن اللي فيها التهاب زي القولون. افهم يا باشا عشان خاطر بس حد يقول لك انهي سرطان، كله زي بعض داخل بنفس الفكره. انا عندي خلايا جاعت والنسيج البيني مش عارف يغذيها، لازم يتخلق خلايا ذاتيه. اسمع الكلمه، خلايا ذاتيه. نواتها اغمق شويه، قدرتها على الانقسام اعلى، احجامها مختلفه، ليها مواصفات مختلفه، ما بتموتش بسهوله، بتاكل الفايبروزس، بتاكل التليف وبتطلع وبتنتشر كمان، وتنتشر فين؟ في الدم، حيث خلايا الدم البيضاء، وتنتشر في الاوعيه الليمفاويه، حيث الخلايا الليمفاويه، وبتعدي على العقد الليمفاويه، معاقل البي ليمفوسايتس. معاقل ايه؟ البي ليمفوسايتس اللي هي منتجي الاجسام المضاده. تخيل انا بعدي كورم خلايا، حسب ما انت بتقول خلايا غازيه، انا غازيه بقى دلوقتي، انا خلايا داخله من بره، ها، تبهدلك. ماشي، بيقول لك خلاص الحمد لله اكتشفوا له علاج في روسيا. انا عملت لك بلوك يلا عشان اسمه كريم عبد العال. بص الاسم تركيبته غريبه قوي، كريم عبد العال يعني مش بس الاسم الاولاني، لا وعبد العال حرامي، ده حرامي، ده يتعمل له بلوك حرامي. يقول لك ايه خلاص خلاص الحمد لله اكتشفوا في روسيا. طب وانت مال اهلك؟ طب انت اسمك كريم عبد العال يعني انت من ابو طشت فرحان لان روسيا اكتشفته مثلا؟ ده لو في اصلا علاج للسرطان، لو هم يعرفوا عن ايه سرطان اصلا يا عبيط يا عبد العال. عبد العال شد الكوبس يا عبد العال. طب انت ده عندك كوبايه زي دي، بص كوبايه مكتوب عليها اسمي اهو وفيها كلام سانتي مايسترو، سانتي مايسترو، بص اهو اهو دافنشي كود عشان تعرف ان الشفره اهي. يا عبيط يا عبيط يا عبيط. علياء انت بني ادم حقيقي ولا ايه؟ اي المهم يا معلم، يجي بقى الدكتور النبيه قال لك السرطان في صدرها، هنقطع صدرها الاثنين. ده انا في واحده جات لي قالت لي انا عندي طفره، فقالوا لي بعتت الطفره دي يعني بعتت التحليل الجيني ده المانيا، رجع لها بعد شهرين قالوا لها حضرتك عندك مبادئ سرطان في الصدر الشمال بس هيجيلك في الصدر اليمين وهيجيلك في الرحم، ولو راجل هيجيله في البروستاتا. طب النصيحه تشيل الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم دول. حلو الكلام، حلو الكلام. فهي جت تقول لي كده، هو طبعا سبقها قبل كده انجلينا جولي، ما انجلينا جولي اتشالت صدريها الاثنين. فدلوقتي يا باشا انت بقت موضه، حضرتك انت ماشي ورا اي كفته، اه الورم لو مش سادد حاجه مهمه مش مهمه ملوش لازمه، بس هو مش هيسد غير اما الراجل ده يطفح برضه، افهم يعني الورم ده ورم التهابي في الاصل بيزيد ويقل مع حالتك الالتهابيه. هقول لك ازاي النهارده، ما انا هتكلم النهارده عن الحاله الالتهابيه، هتكلم النهارده ايه على الحاله الالتهابيه بتحصل ازاي ورده فعلك الهرمونيه ايه، انت فاهم الفكره؟ يعني الحاله الالتهابيه انا هتكلم عليها النهارده، واتكلم على تدهور الهرمون اللي بيحصل، وازاي ان النخاميه بتبقى تحت ضغط عالي، وازاي الكظريه بيبقى فيها عجوزات، وازاي الدرقيه بتبقى عليها التزامات وانت قاعد بتعالج في رمله على الكليه، مش فاهم رمله ايه اللي على الكليه، ما ترمل الكليه لون بولي احمر، ما يحمر بولك، انا بشرب احمر اهو، بص حضرتك انا بشرب احمر، طالما شربت احمر دي صبغه، لو بولي احمر شويه عادي ما هو طبيعي، امال انا هطلع الاحمر ده فين؟ ولا هصبغ بيه جلدي؟ ما هو يطلع لجلدك برضه على فكره. يعني الناس اللي بتاكل زيتون كتير لازم يكون عارفين ان هم عندهم لون في بشرتهم، مش هتلاقيه بشرته نقيه استحاله. اللي بياكل زيتون اسود كتير ليه؟ بيعمل طبقه لون، بيعمل لون. اللي بياكل اخضر يجنزر، تلاقي وشه يجنزر ويدي ترابي كده، يبقى شكل وشه داستي. انت واكل، انت مجنزر تحت عينيه مسود، تلاقيه ده واكل بصل وتوم والحاجات دي منفوخ، انت فاهم باشا؟ حضرتك كل اكله بتديك بهتان معين، عايز وشك يبقى فيه جلوري كده يا باشا اقفل بقك حبه. الزيتون بيعمل ريحه في العرق وبيعمل لون، بيعمل لون، عشان كده هو فيه يعني حتى الايه بتقول لك صبغ للاكلين، تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، هي فيها صبغ كده كده. عشان كده الناس اللي عندهم بهاء كنت بسيب لهم الزيتون ده شويه، اه بيديهم شويه صبغه مش هزار، بس بتطفي بعد كام يوم. يعني انت لو بطلت الزيتون النهارده بعد اربع خمس ايام خلاص راح اللي انا بحكيه ده، اختفى. لو كلت فول الصبح بطنك تتنفخ وانت تلاقيك جنزار تطفيت كده، تقعد تمسح بقى وتقعد فيرند لافلي وتقعد، ما فيش ده يا باشا، انت كده عايز صنفره حدادي، عايز تجيب الطبقه اللي تحت الكيراتين وتكحت بايه؟ بصنفره حدادي. انا عندي عيان اسمه يحيى بندق كان عنده فتق سري بعد ما مشي على نظام بالتزام شهرين، الفتق السري قفل، فتق سري، اه فتق سري سفاد سوري قفل، يعني كان بيطلع منه الامنتم اللي هو المنديل وبيطلع منه الامعاء بره ومفشوخ كده الفتق السري جنب برا امبليكال يعني وجار سري يعني قفل بعد شهرين من الالتزام. قفل قفل من غير عمليه، قفل يعني يعني حتى السونار جاب ان الامنتم دخل جوه والامعاء دخلت جوه، المنديل والامعاء دخلوا جوه خلاص. بعد شهرين البروستاتا صغرت حبيبي، الخلايا اللي ورمت التهبت. طب اما اجي اعمل بقى ورم خلوي ما تقوليش سرطان، ما تقوليش الورم ده هيدمرني. ما هيدمرني ليه؟ ليه هيدمرني؟ ده هو طالع بيمشي قدام اعصابي وقدام غدد الليمفاويه وقدام غدد الصماء. يعني انا عندي الهرمونات شايفاه وعندي الاعصاب شايفاه وعندي المناعه شايفاه. انت بقى انت اللي دخل اهلك ايه مش فاهم. انا ورم ومتعايش او انا تكتل خلوي وبنتشر جوه جسمي بعمل حاجات معينه، مش هو اللي هيموتك، انت هتموت باكله اللي انا احكيها النهارده بقى خلاص. فيحيى بندق قفل عنده سري، محمد يعني اللي شغال معايا في العياده عمل حادثه خد 7 غرز قفلوا في 5-6 ايام في رجليه. الدكتور بيقول انت خدت مضاد حيوي، قال له ما خدتش حاجه اللي هو مخيطه. فهمت حاجه؟ يبقى معنى كده حد سمح لي؟ لا يلا ده انا بتكلم، انا محدش بيسمح لي، انا اللي بسمح للناس تسمعني اصلا. بقول لك حد سمح لك تتكلم؟ لا اله الا الله. اتقفل الجرح من غير قرص ده، انت اقفل بق حضرتك بس، جسمك معمول يتجرح كاوتش، يتجرح يخر شويه دم ويقفل، يتجرح يخر شويه دم ويقفل. فهمت حاجه؟ يعني عايزك توضح بس دي تبقى انت فاهمها. يبقى انت جسم حضرتك معمول يتجرح ياخد غرزتين ويقفل، يتجرح ياخد شويه بن عليه ويقفل، يتجرح ياخد شويه سكر عليه ويقفل. ده جسم حضرتك معمول كده، هو بيتصلح، معمول يتجرح ويلم، يتجرح ويلم. طب يا باشا انا بتجرح ما بلمش، ماشي بتجرح ما بلمش، حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انت راجل عجوز شايخ، طالما انا بضربك بالمشرط تخر ما تلمش يعني تفضل مفتوح كده، لا يبقى انت عيان. شوف حد بقى يعالج او ينصحك نصيحه، تاخد مثلا خلاصه التوت البري او صبار الهيمالايا، جل صبار الهيمالايا او زيت دهن الخرتيت. زيت ايه؟ زيت دهن الخرتيت. فاهم حاجه؟ يا تاخد الملح الانجليزي على ملح الهيمالايا، لكن الملح بتاع مصر ده لا. والشيح طبعا هتحشره فوق، هتلف الشيح فوق السرطان، تحط الشيح كده جامد في كيس زي ما كنت بتعلقه للبورس، تعلقه بقى فوق هنا في الحته دي تحت الحزام، تحت الحزام تلبسه تحت الحزام. الشيح جامد تحطه جامد كده يا بروستاتا، يعني ده هحط لك الشيح جامد اهو، او تدخله من تحت بقى الشيح، لكن شيح تاخده من بقك يوصل لبروستاتك معرفهاش دي، معرفش ان الجهاز. صباح الخير، ازيك يا اسماء؟ لكن ان الشيح هتاخده من بقك يوصل لبروستاتك دي ما خدتهاش في الكتاب في الكلاس. وما اعرفش تاثير الشيح لوحده ممكن يعمل ايه في البروستاتا لو انفرط بيها، ده شيح مع بروستاتا. صباح الخير يا مجدي. في واحد هنا طيب بيقول لك انا مبطل تدخين من رمضان اللي فات، ده خسر دنيته خالص يعني ما استفادش بحاجه، حتى شويه النيكوتين اللي كان هياخدهم في الدنيا ما خدهمش، ده خد مكانهم خيار. يعني يجي توزن في اخر الموسم تلاقي ده واخد خيار، دي واخد نيكوتين ده خد خيار. تخيل بقى ده خد خيار، انا خدت دخان، خدت دخان وطلعت دخان مع شويه بلغم، يعني خدت دخان طلعت دخان وبلغم، ده خد خيار، فخد حظه خيار في الدنيا. الف سلام عليك يا حبيبي، بقول لك انا بدعي لك، انا مبطل سجاير من رمضان اللي فات وربطت السجاير برمضان، خلي بالك لان السجاير لما بطلها هو حس بالتقوى. صح يالا؟ دي بقى ده ده ده ده اهل الكتاب الجزء الثالث ده مش فاهم حاجه، ده عايش في البطيخ بطيخ. انا كان الحلاق بتاعي يقول لي ربنا يعافيك منها يا دكتور، هو بينهج وعرقان وايديه بتترعش يعني ماسك المقص، بطلت اروح له طبعا ماسك المقص عمال يعمل كده، يا حسين مالك؟ هو لسه واخد الانسولين مرقوش، فانا مولع سيجاره عقبال ما ايديه تهدى، ما هو هياخد له حوالي ربع ساعه، فاشرب سيجاره فنجان قهوه يكون حسين الانسولين لف لفته واتكسر وطلع الكورتيزون على السكر تاني. ركز معايا، اصل هي لازم تمشي كده، هو خد الانسولين حسين ايديه اترعشت وتلج وعرق فالدكتور ده قاعد كان بيحلق له، قام ده قاعد انت فاهم، بعد شويه قام وقف، كان وقع عقبال ما وقف كان كلب تهاية وشرب كوبايه كولا، وفي الاخر بعد ما وقف يقول لي ايه، ربنا يتوب عليك من السيجاره يا دكتور ضياء، انت مش هتقعد تبطلها؟ قلت له الله يا حسين ان شاء الله اما تيجي تعمل بتر تحت الركبه هبطلها. ما هو حسين لازم يبطل تحت الركبه، هو اصلا من تحت بطنه مش حاسس، يعني هو النص التحتاني يعني حسين از نوت فانكشنج. اه انا بشجع ناس على السجاير يا ارمن، اه لعلمك انا كتبتها السجاير لعيان عنده 82 سنه عندي ليبي قاعد في مصر شهر ونص عشان، فقلت له لو ما جيتش في الشهر ونص دول مخلص كل يوم اربع سجاير مع اربع فناجيل قهوه، هو عنده 82 سنه عمره ما شرب سجاير، شرب ده قال لي القهوه عشان هيبر قسمي، ما انا قلت له كل فنجان معاه سجارتين، كل فنجان معاه سجارتين، اللي ما بيشربش سجاير ما بكملش كشف عليه. فهمت قصدي؟ وشرب يا جدع في ايه؟ يا نهار ابيض. لا باشا يشرب يا باشا، يشرب يا باشا، انا هيشرب سجاير، اشرب سجاير تيجي تشرب سجاير وتطلع دخان كده وتعمل جو في البيت وجو للجنين وجو لمراتك وتحسسنا بوجودك، انت زيرو يا باشا، انت زيرو، انت هتعيش وتموت محدش هيفتكرك. يقول لك على الاقل شرب سيجارتين وكح كحيتين وزعق زقتين وقال كلمتين ووصى وصيتين واتخمد خمدتين، لكن تعدي كده واكل خيار بس، خيار وبيض يعني، خيار وبيض، خدت نصيبك في الكيف خيار وبيض وحقن انسولين وقرص تحت اللسان ورعشه وشخير ودعامتين في صدرك ودعامتين لا مؤاخذه في حاجتك، انت باشا باشا وحوالين رقبتك، وفي الاخر تقول انا معنا الحمد لله الا الدخان. يا باشا حضرتك ضايع، انت ضايع يا باشا، انت ضايع، حضرتك رقبتك هتطلعها كولا كولر يا باشا، كولر، وبطنك حزام لظهرك، والفتق القربي حاطط له شبكه، وصدرك حاطط له دعامه، وحاجتك دعامتين، فانت يا باشا ماشي يعني، انت حتى انت الجثه بتاعتك هيفضل فيها حاجات مش هتدوب في التربه، مش هتدوب يعني، مش هنطلع منك سنان ابلاتين وفي الاخر تقول لي انا ما بشربش سجاير، يا اخي طب اشرب سجاير بقى، يمكن اما تشرب تتعدل، يمكن صلح حال امك، بدل ما انت ضايع كده، يمكن طب ما تشربها تخف. خرب بيتك على فنلتك الحمالات، على بطنك، على صدرك، على رجلك، على فخدك. ايه يا ابني انت مش شايف سرتك؟ سرتك يا سرتك لوحدها تتدرس، سرتك لوحدها تتدرس. ميدان الخلفاوي، ميدان الخلفاوي، ميدان الخلفاوي، ايه يا عم ده؟ ده مثلث برمودا ده ولا ايه؟ ايه المثلث ده؟ بقول لك السجاير في الاخر مضره، هل السجاير سبب هل السجاير هي سبب السمنه؟ نعم نعم هي سبب السمنه. هل السجاير سبب البروستاتا؟ السجاير سبب السمنه؟ السجاير سبب كل حاجه. اوعى تنسى ان السجاير سبب السرطان وكل مشاكلك من ورا السجاير ومراتك الاثنين. يعني التدخين يدمر الصحه، التدخين حرام شرعا، التدخين يسبب ارتخاء القضيب. التدخين يسبب العقم، التدخين يسبب تشوهات الجنين. رسموا لك 15 ليبل على السجاير. بص انا فاكر بص دي السرطان اهي، بص دي بتاعت السرطان، بص اهي اهي اهي. ارقدوا في سلام، ارقد في سلام اهي. بص وجيب لك دي رئه المدخن، ده مين اللي قال منطق مش عارف بس ماشي. ودي رئه السليم، هات لي واحد بقى مصري من ابو كرش كبير ده وريني رئته. احنا مش عايزين واحد لا مدخن ولا واحد سليم، احنا عايزين واحد تخين. انا عايز رئه واحد تخين او واحد بكرش بس. يعني ارقد في سلام، ارقد في سلام. انا كنت بلاقي واحد صاحبي والله دي شفتها بعيني، كنا واقفين بجيب سجاير، الكلام ده حوالي 10 12 سنه، فلقيت واحد ماسك له علبه مرسوم عليها السيجاره اللي عامله متنيه كده، السجاير تسبب دمار العلاقه الزوجيه. فلقيت راجل داخل عليه، قال له مش قلت لك ما تديليش السجاير دي؟ هات لي عليها صرصار. فقال له ما عنديش انا عليها صرصار. قال له خلاص ما تجيبليش، قال لي هات لي عليها سرطان. كان في واحد عليها صرصار. فاهم؟ لا انا ما عنديش مشكله مع التدخين، انا كده كده بشرب سجاير. بس انا بقول للناس يا حبيبي ما تتهمش، ما تتهمش وانت ما انتش شايف. انت انفض التبن الاول من على ظهرك وفكر هل الصوره دي حقيقيه؟ يعني هل الصوره دي حقيقيه؟ مثلا طب هم قالوا لك الصدر ده جابوه من رئه واحد بيشرب كام سيجاره؟ وهل كان بياكل حاجه مع السجاير ولا لا؟ مثلا يعني ليه انت متخيل ان الرئه بتاعتك دي سفنجه بس؟ يعني بتاخد الدخان وتلزق فيها. الدخان لزق في السفنجه، نفس فكره اللزق اللي على رجلك، انت فاهم؟ انت تفكير حضرتك قاصر. يمكن لتأخر البلوغ احتمال بس هو قاصر. يعني الدخان دخل في السفنجه دي والسفنجه عماله تمص وتتخنق بالدخان ايه يا ابني؟ هو مفيش نفس بيطلع؟ يعني الدخان اللي طالع قدامك ده راح فين طيب؟ طب لو انا بشرب سجاير في الاوضه دي بقالي 5 سنين، ليه التراكمات ما لزقتش على الحيطه دي؟ يعني ليه مفيش على الحيطه دي، مفيش على الحيطه دي تراكمات نيكوتين مثلا؟ يعني تعالى خد مسحه من هنا، مسحه من هنا ونحللها، هل فيها نيكوتين ولا لا؟ فاهم حاجه ولا ايه؟ انت فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ دغري وسك. طب هتقول لي بقى من الناحيه الشرعيه هي حرام؟ لا يا باشا، هم حرموا بناء على اجماع راي اهل الطب يا معالي بتاع. احنا دلوقتي السجاير بتسبب عقم وبتسبب موت مبكر، حتى ده كفر، مش حاجه اسمها موت مبكر. تعجل بالوفاه دي تقولها عند مامتك، مش حاجه اسمها تعجل بالوفاه. انا عمري واجلي مكتوب من قبل ما انزل الارض، ده رقم واحد. بس انت هتعيشني انا في نكد شويه اللي هقعدهم بكيماوي واشعاع وعلاج بالبيزوترون والبروتون، مع ان انا مسؤول عن الناس كلها اللي بتسمعني يا استاذ شخيها. استاذ شخيها، انا اللي انا بقوله ده انا مسؤول عن كل اللي بيسمعني، كل الناس اللي بتسمع كلام انا مسؤول عنهم يا باشا، مش عن نفسي بس خالص. خلاص يا استاذ شخيها، يلا بصوا يا جماعه، انا من هنا وطالع، انا هضرب على الايد اللي هتقرب ناحيه كلامي. انا كلامي كله صح، كلامي كله صح، خلاص كلامي هيبقى ريفرنس من هنا وطالع. يعني تقول ضياء العوضي قال كذا والنتائج اهي. الراجل ده وقف ادويه البروجراف والمايفورتك لعينه زرعه كليه، ما بهزرش، انا ما بهزرش. اللي هيسمع كلامي نصا عدينا بر الامان، هتقاوح البس في حيطه منك للاف دي ايه. الاكل يا باشا بيقعد في بطن حضرتك بالخمس ايام، السجاير نفس وطلع، خلصنا، ما توجعش دماغي بقى. اللي خلفت اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيطه اللي وراه او اللي جنبه. هو انت فاكر يا ابني انا قاعد مستنيك؟ انا خلصت خلاص يا باشا. باشا انا حاطط رجلي على رجلي دلوقتي وبتفرج وبقسم، فاهم ولا مش فاهم؟ عملت خلاص. كذاب اشير، مش قلت لك انت خروف يا له؟ ازيك يا هاني يا ربيع فايق؟ فخلاص خلص، بابا ما طبطبش النهارده، خلاص بطلنا يا ابني. انا الصح، بص انت عمرك ما شفت الصح المطلق، اهو ده الصح المطلق بقدمه لك اهو. اللي قال لك عليه غلط صح، واللي قال لك عليه صح غلط. بس هو ادى ظهرك للقبله وانت صليت على قبله نيويورك. ها لم يتقبل منك اي حاجه، كرشك اتمدد وقولونك اتنفخ وبقى عندك نواسير من تحت وعندك بواسير وعندك غضاريف وظهرك متني ومقوس ومدلدل وتصبغات. خلاص بس خلاص، فهمت حاجه ولا لا؟ بس ده اللي احنا عايزين نقوله، فهمت حاجه؟ انت بقى عايز تسمع الحقائق، شات جي بي تي فيه سجاير مضره، في السكر سم خفي وسم مش عارف سري ولا ايه، بيقولوا سم حاجه كده يعني، بيقولوا سم حاجه مخفي، سم خفي يعني السم اللي هو متربص لك ده، فاهم؟ الصامت، الصامت، في حد كان بيقول الصامت، ايوه الصامت، ايوه السم الصامت، السم الصامت، السكر والملح الابيض، سم، والسجاير سم. طب بالدقيق؟ لا الدقيق تمام ممكن، بس هو ناقصه شويه جنين قمح باخدهم في كبسوله، ناقصه حبه رطب اخدهم في كبسوله. ماشي يا باشا. طب واللحمه تمام؟ طب والفراخ؟ لا ده الفراخ احسن من اللحمه. طب ويا سلام لو الفراخ كمان منزوعه الدهون والجلد وتاكل الصدور بس يا باشا، الصدور ناشفه قوي. لا ده دي احلى من الوراك، ده الوراك غامقه تزود لك اليوريك اسيد، فانت ماشي بتانل تانل وبيدوك على قفاك، طول ما انت ماشي بيدوك على قفاك وانت مصنتح كده. قال العلماء ده. نعم نعم قالوا لي واتفقوا لي، قالوا واتفقوا لي، ماشي قالوا واتفقوا لي ومضوا على روشتاتهم، والدكتور يصدق على اللي قبليه، واستحاله واحد يوقف ده من اللي قبله، استحاله. ماشي ماشي يا باشا. ازيك يا دكتور اشرف؟ عامل ايه دكتور اشرف؟ دكتور انف واذن كان عندي النهارده ويعني، بس الحمد لله الموضوع عدى، الموضوع عدى الحمد لله على السلامه. اشرف بيه، انا سعدت يا باشا اكتر بوجود حضرتك، ويا ريت ما تفوتش الفيديوهات واللايفات يا باشا عشان شغل الانف واذن كله يقف. خلاص الدكاتره الانف واذن كلهم بيقول لك السجاير مضره يا باشا، انا باشا ما عنديش بارانيزال ساينسايتس، وراهن بالبارانيزال ساينسز يعني جيوب الانفيه، انا يا ساره يا سيد اراهن بيها بسي تي مالتي سلايس بيني وبين اي حد في العالم، مش بيني وبين شخص، اي حد في العالم، اي حد في العالم. بس نقطه يعني النيزل ساينسز بتاعتي اقارنها بيني وبين اي حد في العالم يا باشا، نقطه يا باشا، بسجايري بحاجتي بقهوتي بسهري بنومي بتنطيتي. انت بتنام 8 ساعات، بتشرب ميه 8 كوبايات، راجل ملتزم، بتنام بدري، بتصحى بدري، بتاكل في مواعيد ثابته، بتروح العيال بتوديهم النادي، انت راجل يا باشا مثالي، لكن انت صحتك تحت الارض. بس وبتنهج وظهرك بيوجعك وعندك مشاكل، انا هقول لك عليها النهارده بس مش هقولها كلها. هتوقف دوايا، هوقف دواك، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. يبقى يحيى بندق الفتق قفا، وايمان الكلى الشغاله، والواد محمد الجرح لم، فاهم؟ والله يا اخي. طب اقول لسعادتك على حاجه، اقول لسعادتك على حاجه، يعني هو مش القرد المفروض اقل منك درجه؟ يعني انت المفروض متطور عنه بنظريه داروين اللي هي هاكس يعني. بس مثلا مش هو شاف ان انت والقرد ليك نفس الانسيستر، يعني انت منحدرين من اصل واحد انت والقرد؟ طب سؤال، هو مش القرد ده بيحس بالزلازل؟ انا ازاي ما بحسش؟ القرد بيسمع التراسونيك، انا ما بسمعهاش. الفار بيسمع التراسونيك، انا ما بسمعهاش. بيشوفوا هم حاجات الترا فايلت يعني، وبيحسوا بكهرومغناطيسيات، انا ما بحسهاش. ازاي؟ ازاي الخفاش اتعلم منه السونار والمفروض قبليه؟ يعني انت انت كل فرقك عن دول ان انت منتصب، يعني واقف كده بس. يعني انت فاهم حاجه؟ يعني انت مجرد انت وقفت كده فقال لك انت نبيه. لا يا باشا انت مش نبيه ولا حاجه. انت الوحيد اللي تعرف تدي اوامر وتطيع اوامر، دي النقطه. انت انت القرد ممكن يكون بيسبح انت مش فاهم، لكن ما يعرفش يقف يصلي ولا يعرف يرفع ايديه كده. ف فاهم؟ ولا يوجه نفسه للسماء ولا هيضطر. ده مراته لو اتاكلت النهارده بكره الصبح هيتنقل حته ثانيه يتجوز، فاهم ازاي؟ يعني مش هيتاثر وهينقل قابلته في حته ثانيه وخلاص وخلصت القصه. فانت عايز افهم دماغك فين؟ ازاي اديك دواء انتاج فطريات، يعني بودره جايه من الفطريات، واقول لك دي هتعالجك يا ناهد ازيك؟ اهي ناهد رشيدي من حالات سرطان الثدي اللي عندي. ناهد بقالها معايا سنه. فاهم؟ فخلصنا، مش جايين النهارده نتكلم في السرطان مضر ولا مش مضر. هو بيموتوك، نقطة. أنا باشا لو ربنا كاتب لي أعيش 55 مثلاً. يا باشا أعيشه عادي. وعي يومين وخف، وعي يومين وخف، وعي يومين وخف وخلاص. وإذا مرضت فهو يشفين، لكن أقعد من سن الخمسين لحد ما أموت وأسلم الأمانة، قاعد في المستشفى يا بغسل الكلى، يا إما باخد كيماوي. يا باشا سيبك من داروين، انا بسال سؤال. هو عايزها تتهد يعني داروين ده تتهد عادي؟ ده بالعكس، ده المفروض لما تفكر ان انت منتصب واعقل وعندك ادراك وتستنتج وتستطيع ان ترعى غيرك، يعني انت ترعى بقره، القرد مش يرعى البقره، يعني انت تزرع للبقره وتحش لها البرسيم وتاكلها وتراعي انتاجها. القرد مش يعرف يعمل كده، بس القرد يحس بالزلزال. يبقى هو ناصيته اقوى من ناصيتك في ايه؟ في البيولوجية. يبقى انت متغمي على بيولوجيتك حاجة، انت اقل من القرد في حاجة، واتحبست عندك عشان ما تحسش بحاجة، عشان تحس بالفعلي. اما الزلزال يحصل تحس انت بيه، لكن انت ما عندكش رادار. مفيش افضل صورة ولا احسن صورة. خلقه ما قالش افضل، مفيش افضل ولا احسن، مفيش افضل. الافضليه والاحسنيه دي حاجه اتزرعت جواك انت. لكن ربنا قال ايه؟ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. يعني فضلهم على كثير مش كل، يعني فضلناها على الدواب وسخرناها ليه. ربنا قال لك ايه؟ بص، خلقكم من نفس واحده من واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. يبقى هو خلق الاول الانسان من نفس واحده، وبعدين عمل منها زوج فبقى زوج انسان، يبقى عمل زوج انسان ونزل معاه ثمانيه انعام. فهمت اللعبه؟ فهمت اللعبه نزلت ازاي؟ يبقى انت زوج انسان مع ثمانيه انعام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. احسن تقويم ثم رددناه. احسن تقويم عشان منتصب، احسن تقويم عشان منتصب يا سفيان، مش احسن خلق، احسن تقويم عشان منتصب. بس لا، ربنا فضل بني ادم وهو بيفكره، يعني بيفكره دايما ان هو مهين. يقول له ايه؟ هقول لك الايه بيقول ايه. بيقول الرسول محمد ما لهم عن التذكرة المعرضون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا. أنت بقلتوا إيه؟ أدي رقم واحد. رقم اتنين، الآية بتاعت سورة المعارج بيقول لهم إيه؟ بل يريد فمال الذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون. بشاء هو بيريحك اهو، بيقول لك انت مخلوق مهين، انا رفعت ظهرك لسبب تاني انت ما تعرفوش. بقى ما تقولش انا احسن واحد في الخلق. غلط، لا انت مفضل على غيرك، ده انت في اختبار وعبد ومسجون، واكترك داخل النار. اكتركم داخل النار او اكترنا كلنا، لان النار وقودها الناس والحجار. سهلة خالص، سهلة خالص، فاهم ازاي؟ فانت دي ما يعني شيلها من دماغك. احنا احسن، احنا افضل الخلق، احنا اللي احنا شلنا الامانة. بس ده اللي تقدر تقول. وكان ظلوما جهولا، ربنا عمره ما ذكر الانسان في القرآن وقال كلمة مدح. جزوعا هلوعا اذا مساه الخير منوعا. ده الانسان كادح الى ربك كادحا فملاقيه. فاهم؟ لا، الانسان دايما مش كويس. مش كويس خالص. ظلوما جهولا هلوعا جزوعا منوعا، الانسان صفاته كده. ثم رددناه اسفل سافلين. دايما وقودها ايه؟ الناس والحجار. الناس الناس والجن هيبقوا الحطب. فدي دي دي دي السنه. انت بقى لازم تفهم انت عايش ليه، دي حاجه تانية. الا الذين امنوا، خلاص يبقى الذين امنوا دايما. والعصر ان الانسان اللي فيه خسر، خلاص القاعده ايه؟ الا الذين امنوا برضو. يبقى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما تقفش على الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى معنى كده ان في مؤمنين ربنا بيقول لهم اتقوا، وبعدين ما تموتوش غير وانتم مسلمين. يبقى في مؤمنين مش مسلمين ومش متقين. يبقى لازم، لا هي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وانفقوا. دايما هتلاقيها كده، امن وعمل حاجه، امن وقعد، ها ما نشرش علمه، كتمه، بخل على الناس، ضحك عليهم، سفه من الحق. يعني كلمه سفه من الحق يعني يجي قدام الحق وعشان مركزه وعزته بالاسم يقول لك لا الكلام ده غلط، الكتب ما قالتوش. يا باشا كلامي صح، كل كلامي صح، خلاص. انت بقى مش مصدق حقك، هو انا مش ميزه، هو انت ايه اللي كل هو كل شويه واحد بيقول لك ميز؟ طب ميز مش معناه احسن، ميز يعني خلاه مختلف. ها سيدنا هود قال لهم ايه؟ وما من دابه الا الا الا الا, إلا اخذ بناصيتها. يعني هو حتى هو ماشي وطردوه قال لهم انا متاخد بنصيتي كده كده، بس هو مسلم. فرق الانسان عن بقيه الكائنات ان نصيته متقفل عليها. هو عشان يسال ليه؟ ازاي القرد يعرف احسن مني وانا اعقل منه واذكى منه؟ فما تقولش ميزني بالعقل، هو ميزه بحاجات تانية. ميزه يعني ميز الفهده عنك، الضباع والسباع، ميز الطير عنك بيطير ده يا عم انت عملت النفاسه على العقاب الشاهين. انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت ماشي ورا خلق ربنا بتقلده انت كبني ادم، عشان انت عايز تقعد في الارض. افتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ده كلم الثوره الصناعيه. انت فاهم بقول ايه؟ قال لهم انتوا بتهجصوا، تقدم ايه؟ انت جاي تعيش يومين وتمشي، فاهم؟ فانت ما تجيش تقعد تعمل لي مصانع، انت حيالله مؤقت وجاي تقضي حاجه هنا مش فاهمها قول لي وانا فاهمها لك، لكن ما تقولش انا جاي اتقدم. اصلا تتقدم لفين؟ التقدم ده معناه ان انت تطلع لقدام. طب انت تطلع لقدام فين؟ يعني بص يا سفيان انا هقفل لك يا باشا. بص انا انا انا عايز اقفل لك. انت فطرتك بتقول ان انت حمار. بص يا سفيان انت حمار وش، فانا معلش انا اسف. فلو حتى الكومنت بتاعك بيضايقني فمعلش مش مشكله، روح شوف دكتور تاني يريحك. انا كلامك اصلا وجودك مش ضايقني. ده سبحان الله ده البلوك ده مريح، ده انا عايز اعمل بلوك في حياتي. يعني اللي اعمل له بلوك هنا ما اشوفوش في حياتي اصلا، يختفي كده يعني، فاهم؟ بس سبحان الله انت اتخلقت وسط بني ادمين تقرفك عشان تاخد ثواب وتأدي مهمه وسطهم. ما هو انت افهم، بص اللعبه ازاي. هو احنا ناس قاعده في حوش كده، قاعده في ايه؟ في حوش. خلق فسواك فعدلك، انت ماشي بنفس السكه برضه. خلق فسواك فعدلك، هو ما عدلش البقره لكن عدلك انت نقطه، عدلك لهدف. ما انت لازم تعرفه بقى. الله، مش ميزه استحسان، ده ميزه مسؤوليه. الله، يعني هو عدل حضرتك عشان تخدم البقره؟ تخيل، يعني تخيل حضرتك هو نزلها لك تعمل لك حاجه وانت تعمل لها حاجه، يعني علاقه متبادله. 8 ازواج من الانعام مع زوج من البشر ينزلوا الارض، الدوره دي اسمها اذان الانعام. انت خربتها باظت، بقيت الانعام مش عارفه تقدم. يا دي النيله، هيقول لك سيدنا ادم سيد الخلاق، انت عم لا عارف حاجه ولا فاهم حاجه وبتهتي. اقعد اهتي بقى من هنا للصبح. ولكن ادم، ولكن ادم، طب انت ادم مشكلته ايه؟ مشكلتك معاه ايه؟ طب علاقه الاسلام بادم؟ ها ايه علاقه الاسلام، الدين الاسلامي بادم؟ ها لا، هو لا ولا تكليف ولا تشريف، هو حدوته ثانيه اصلا. هو وعد، ربنا وعده، كان على ربك حتما مقضيا، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. باشا في قسم قبل الخلق بعد موقف معين ربنا أقسمه قال أنتوا في النار، أنتوا في النار. فكان الطلب من آدم أنا عايز فرصة، قال له هتعيش من النهاردة لحد يوم البعث والنشور في سجن تعبدني. آدم قال له موافق وإحنا شهدنا. فقال لنا هتنزلوا دفعات، قال لنا هتنزلوا دفعات. افهم الجملة، آدم وذريته اتحكم عليهم بالسجن الأبدي في العبادة لأن هما ما عرفوش يعيشوا شوية في الجنة، فنزلنا ونزلنا على حافة النار. ربنا قال هتنزل يا آدم النار، قال له فرصة تانية. فقال له اديني فرصة ليوم البعث، قال له هنزلكوا الأرض سجن جماعي، وبعد ما تخلصوه مدة هتطلعوا في سجن انفرادي. سجن ايه؟ انفرادي، يعني انت هتنزل الأرض سجن جماعي، مش عبد بس، ده انت عبد وسجين. استنى يا باشا، انت والجن عبد وسجين، انتوا الاثنين سقفك السماء والارض تحتيك لا تستطيع اختراقهم، انت جوه. والكلام ده كله موجود في الاعراف، سوره الاعراف. خلقناكم وصورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، يعني خلق وصور الاول الذريه في ظهر ادم، وادم قام واقف وقال له اسجدوا لادم، ما سجدوا كلهم ما عدا ابليس. ادم شاف الملائكه سجده وشاف ابليس ما سجدش. وبعد كده ربنا طرده من الملأ ونزل آدم الجنة وحطه تحت الاختبار الأولي الكلينيكال، ده الاختبار الايه؟ ده الاختبار العملي، العملي. فما آدم نسي وغوى كان وعد الرب قبل ما يحطه في الجنة، قال الله خلي بالك من الشيطان، لو سمعته انت او ذريتك انت في النار. فادم نسي وغوى ولم نجد له عزما. ادي ثلاث مرات، هو جابه سبع مرات، سبع مرات في القران، في البقره والكهف والاسراء والحج وسوره عبسه، ولا سوره ايه؟ سوره ايه؟ كان سبع اماكن، سبع اماكن. فالحته دي انت ما تعرفهاش. الاسلام جه قالها لك، قال لك احنا نازلين الارض سجن وعبوديه، وبعد ما نخلص هنطلع نكمل حسب ما عملنا في الارض. انت عملت في الارض في السجن الجماعي ايه؟ ها؟ كلا. يعني ركز معايا، ما تيجي تقول لحد عرف لي الاسلام يقول لك البنية الاسلام على خمس، ها؟ الشهاده والصلاه والزكاه والصوم والحج. يا باشا قبل ما ينزل دول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 11 سنه يتكلم في ايه قبل ما يقول دول، ده يعرفهم في الاسراء والمعراج. ركز معايا في الحته دي، يعني محمد جه قال لهم صلى الله عليه وسلم كلمه واحده، يا جماعه احنا جايين الارض مسجونين وعبيد نتيجه خطا عملنا زمان قبل كده، ومحكوم علينا بالنار الابديه. فالارض مهمه عشان ننجو من النار الابديه دي، هنعمل ايه؟ تسمعوا كلامنا وتوحدوا ربنا وتعبدوه، وهو عايزنا في اوقات معينه نعبده ونصليه. طب تلاقي الايات المكيه تلاقي فيها الدين كتير، كلمه الدين. ارايت الذي يكذب بالدين، ها؟ فذلك الذي ايه؟ لا يصلي، ولا الذي لا يصوم، لا، الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلي، حتى اللي بيصلي وبيصلي مراه ما ينفعش. الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، بيمنع الخير. الله. فمال الذين كفروا، لا الثانية يقول لك ايه؟ اللي هي سورة الانشقاق بتاعت فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبون المجدي، لا الانفطار بتاعت سيصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ايه يوم الدين؟ يعني ايه يوم الدين؟ وقال يكذبون بالدين، هو ايه الدين؟ ما هو الدين لسه كده عن صلاتهم يمسكون، بيصلي، هو مش عارف بيصلي لمين. ماشي؟ يعني انت فاهم؟ يعني انت عن صلاتهم يمسكون، يعني هو بيصلي ومش عارف هو بيصلي لمين. بيصلي بقى مراءاه، بيصلي عشان خاطر الناس تشوفه، بيصلي عشان يقول عليه متعبد. مفيش خلائف يا باشا، خلائف احنا كنا هنبقى خليفه، انت دلوقتي عبد مسجون، كنت هتبقى خليفه. كنت هتبقى خليفة. انت خلافتك في اقامة العدل. لكن انت عبد حبيس. عشان كده يقولك النبي يقولها نصا، يقولك ايه؟ الدنيا سجن المؤمن. هو الكلام هنا اتخذ مجازي، لكن هو literally يعني الكلام يتخذ مجازي، لكن هو ايه؟ لا، بصوت المعقول. الصورة التانية، الصورة التانية اللي هي بتاعت الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار انفجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وبيتكلموا بقى قبل النار أهو. في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. الدين أهو، ها، وإن عليكم لحافظين. يعني انت يا باشا بتأيد عليك دلوقتي. ده بيقول لي مين؟ لأهل قريش. بيقوله بيتسجل لك، انت under surveillance. بيقول له ايه؟ انت under surveillance، انت تحت المراقبة دلوقتي. وبيتملى صحيفة. فطبعا بتوع قريش قالوا له ايه يا عم؟ قال له مش بس كده، انه ظن ان لن يحور. اسمع، ظن ان لن يحور يعني هيتحور، هيبقى حاجة تانية، هيرجع صلصال. انت مش صلصال دلوقتي، انت لحم ودم، انت مش صلصال، هترجع صلصال. صلصال زي هترجع صلصال، فاهم؟ وتطلع انت بقى تقابل بقى يا باشا، يا اما تكمل عبادتك زي سيدنا ابراهيم في السماء السابعه راكن ظهره على البيت المعمور، ما هو قاعد هناك برضه مكمل حبسته، حابس الى يوم يبعثون. او كنت هتبقى زي سيدنا يونس، كان هيبقى ايه؟ لابث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى باشا العقاب الاصلي انت هتكمله يوم يبعثون، مش مش مش مش اليومين دول، لا. فاللي طلعوا مستنيين، يا مستني في برزخ يا مستني في روضه من رياض الجنه. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهمت حاجه؟ 11 سنه بيقولوا بقى. عشان كده بعد 11 12 سنه في غزوه بدر، اول مره هو مسلم يقتل كافر. فبعد ما قتله راح عند، يعني بعد الغزوه ما خلصت، راح عند القتله بتوعهم زكي هاني، راح عند القتلة بتوعهم هاني الفايد، راح عند القتلة بتوعهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وبصلهم. لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فالصحابة أول مرة يشوفوا القصة دي لسه ما مش مستوعبين. فقالوا له أنت بتكلم مين؟ قال لهم ما أنتم بأسمع بي منهم، هم سامعيني لكنهم لا ينطقون. فهمت؟ فالنبي جاي بيقول لهم ليه يذكر ادم في القران 7 مرات بقصه الغوايه، وكل مره بيزود لك تفصيله، كل مره ايه؟ بيزود لك تفصيله. طب انا هقول لك على حاجه، انت تعرف ان ربنا بيقول اتى امر الله فلا تستعجلوا. انت بتستعجله بايه؟ انت بتستعجله بكفرك، لان القيامه هتقوم على كفار. بتعجله بياسك، بتعجله بطاقتك للشيطان. وما تنساش كلمة الشيطان دي، انت بتنساه. الشيطان ده اللي بيكلمك في ودنك، اللي بيكلمك في ودنك يعني بيقول لك اعمل، وبتعمل الغلط، ويعصيك على الدفع والانفاق، فيخليك ما تنفقش على يتيم او مسكين، فيخليك تنسى ان انت اخرتك جاية بعد كام يوم، وينسى ان انت نازل اجيال، يعني جيل هتسلم وهتسلم جيل. مدة، عارف جيل اجل يعني ايه؟ يعني مدة. والأمة جيل، ما وما خلق الطير والدواب ما هم إلا أمم أمثالكم، أجيال، فاهم؟ أجيال لها أجال، أجيال لها أجال، وكله هيرجع لنا إيه؟ يحشرون. الآيات موجودة يا باشا، ادخل واكتب. حلو الكلام؟ ودور شوف الكلام ده، الكلام ده كله ده الاسلام الحقيقي. اما تيجي تقول اسلام، الدين دين انا اوفيه. عشان كده اقول لك ايه؟ فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه. يا باشا فجاه تلاقي كده العقبه قامت طالعه لك في النص. ايه العقبه؟ عقبه ايه؟ العقبه يعني عقوبه. ها، فما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. صح؟ ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمنة. حدوتة ده آية مكية. تعالى بقى في سورة المائدة، يقول لك لا يحاسبكم الله، المائدة لا يحاسبكم الله باللغو في أيمانكم، لكن يحاسبكم إذا عقدتم الأيمان. لو قلت يمين مغلظة ما يمين مغلظه لازم تفكها. افكها بايه يا باشا؟ تفكها بفك رقبه او اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوه 10 مساكين. يبقى كفاره اليمين المغلظ هي كفاره العقبه. يبقى انت ربنا حكم عليك واقسم عليك بالنار وانت عايز تفك نفسك. فك نفسك بقى. دي ايه مكيه سنه بالماينس قبل الهجره بعشر سنين، ودي ايه مدنيه نزلت بعد الهجره. اتفرج يا باشا، اتفرج في اللقطه. وايه العلاقه بين ان انت كعبد في الارض تفك رقبه عشان تبر قسمك، وان انت العقبه بتاعتك تفك رقبه؟ يعني ايه علاقه العقل اليمين المغلظ بتاعك بالعقبه؟ وايه كلمه العقبه؟ والقران ما اتحرفش ليه؟ القران ما جاش زي الكتب السماويه السابقه، ما جاش سردي، جه متشفر. متشفر يعني ايه متشفر؟ ماشي، يعني ايه متشفر؟ يعني ما ينفعش يتحرف. هتحرف في ايه؟ القارعه ما القارعه، ها، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذب. هتشيل ايه؟ هتشيل القارعه تخليها ايه؟ الفارعه، الفارغه، مش هتعرف. هتقول العقبه جت ايه؟ العقبه دي ايه؟ العقبه دي يعني ايه؟ العقبه اللي في النص فجاه، ايه العقبه؟ واقول لك وما ادراك ما العقبه. وخلاص قلنا لا يؤاخذكم باللغو، لكن اذا عقدتم لا، ليها كفاره واسمها كفاره. الكفاره دي على السجن. كلمه كفاره لا تقال الا على السجن، والمده لا تقال الا على السجن. قضى مده، قضى اجله، قضى اجله، قضى مدته. فين يا باشا؟ في السجن. عمل كفاره، كفاره السجن. عندي حدود. عشان كده يا باشا الصلاه بمواعيد، ومواعيد حسب صاحب السجن. صاحب السجن يعني انا عامل السجن بتاعي بمواعيد. انت هتجيلي تزورني وانا هستقبل، وهتيجي بقى بركعات معينه وقبلها وضوء كمان. يعني يا باشا لو انا ساعه الظهر قلت يا رب الحمد لله ان انت خلقتني، والحمد لله ان انت هديتني للي انا فيه، لان انا مش فاهم انا بعمل ايه. تمام؟ هل كده انت اديت الشكر؟ لا، انت مش بتشكر يا ابني. انت عليك وزر، فانت لازم تقوم تقضيه. يعني حكم لازم تقضيه. فلو ما قضيتوش هتقضيه. ركز معايا في الجمله، ركز. بص ربنا بيقول ايه؟ قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. كلا. اقف على كلا. يعني يا باشا لو انت فهمك عن الاخره كده غلط. كلا لما يقضي ما امر. مين اللي هيقضي ما امر؟ انت يا باشا هتقضي اللي مامور بيه. عليك 5000 صلاه هتصليهم، بس في تابوت فوق النار. فين؟ بعد ما تتصعد روحك طبقا عن طبق، ها، وتترفض وتتخبط بقى بالجلادين، وتقوم نازله في صندوق صغير. هتكمل الصلاه اللي عليك والصيام في الحر ده. ها، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تر. ده أي حد يا باشا دارني ومن خلقت وحيدا. ساعة الموت، ساعة ما تيجي تغمض عينك. عشان كده بقول لك إيه؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم. مش موت، هو تسريح من السجن الجماعي للسجن الانفرادي، فهو تسريح. أحسن محبسك يحسن من حبسك سراحك. أحسن محبسك. عشان كده يا باشا يقول لك إيه؟ قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني في الإسلام ما لا أسأل به أحدا بعدك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يا باشا، أنت متراقب، أنت أندر سيرفيلانس، صوت وصورة. وأعتقد أنت النهارده بتقدر تتخيلها، لأن أنت الموبايل بيراقبك، وبصمة الصوت موجودة بقالها 30 سنة تفتح بنوك، فحضرتك كده كده متراقب من تكنولوجيا. ما بالك بقى الرقيب وعتيد على يميني وشمالي بيعدوا لي بقى غلطه في كلمه، وغلطه في بصه، وغلطه في حاجه من جواك. الاختيار في كل حاجه، في نطقك، في نيتك وانت بتكلم الناس، انما الاعمال بالنيات. فعشان كده اللي بيقول لماذا نحاسب بذنب نرتكبه، انا موافق على الكلمه دي، انت مش فاكرها. عشان كده ساعه ما هتبصر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. المشهد اللي انت مش فاكره هتفتكره. ها، وجيء يومئذ بجهنم. دايما جهنم اللي بتيجي الاول. ليه؟ لان انت مبعوث من فوق النار. انت مبعوث من فوق النار. يعني انت ربنا بعد ما وقفكم اشهدنا عليه، اشهدنا عليه: الست بربكم؟ قلنا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه إنا كنا عن هذا غافلين. هتقولي لي يوم القيامة احنا كنا نسينا، نسينا ان كنا على حافة النار وبنتحدف كده. جيل أمة بتتحط في الأرض وأمة بتتشال، أمة بتتحط بس انت وانت بتنط بتنط من على النار والأرض تحتها النار. عشان كده يوم ما عينك تفتح هيقول لك ايه، يوم ما عينك تفتح هيقول لك ايه بقى، هو دي الطمة الكبرى. مش الطمة الكبرى مش مش مش مش يوم البعث، الطمة الكبرى ساعة الموت. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. فهمت القصة باشا؟ مجرد معنيك بتسيب الدنيا. عشان كده أبو بكر هو بيوصي يقول إيه، هذا من أبي بكر في آخر عهده بالدنيا وبداية عهده، بداية عهده بالآخرة. يا باشا أنا بكرة الصبح هبدأ قصة جديدة تانية خالص. نعم، يفجنا في رضوان الله، وان شاء الله كل الناس اللي تآمن وتنفذ طلبات الرب هتوصل لدي، لان ملكش شفيع عنده. مشكلتنا بقى اما تيجي تتكلم تقول المسيحيين واليهود، لا المسيحيين واليهود القصة عندهم مؤمنين بده، بس هما اليهود شعب الله المختار فداخلين الجنة على طول، والمسيحيين المسيح بقى مخلص، فالمسيح بقى مخلص هو يخش الجنة على طول. لا، محمد جه قال لك لا تزر وازرة وزر أخرى بس، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مشكلتي مع المسيحيين مش إن المسيح ابن الله ولا ثالث ثلاثة، هو الكلام ده مش صح، بس مشكلتي معاه إن هو اعتبر نفسه مبرأ بقى في الدنيا. أنا كده كده طالما مؤمن إن في مخلص خلاص، فأنا هعمل، أنا عادي، أنا صحيفتي مليانة أخطاء بس طالما انا اعترفت بيها في الدنيا. لا يا باشا، الحساب مش كده، الدنيا ما فيهاش حساب، الدنيا بتدي للي كويس واللي وحش، هي اختبار مساجين مع بعض. اللي جوه السجن بتلاقي فيه ابضيات قاعدين، وفي غلابه هلاهيل، وفي ناس في النص واقفين، هو ده السجن يا باشا، وبيتخانقوا على حاجه واحده، والعمله جواها غير العمله براها. عمله السجن سجاير، عملتك ورق، عملة السجن سجاير، انت عملتك ورق، انت نفس القصة، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وهتموت يا باشا، انت تخرج من السجن، خارج من السجن، يا تجيلي ودخلك روضة، يا تكمل في السجن الانفرادي، تتفرج ووراك برزخ، وتصلي وترجع. عشان كده بقولك ايه؟ فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. هي ايه يا باشا؟ هترجعها الارض، لان انت الارض هتتخلق منها وهتموت فيها وهتبعث منها، فانا مش هبعث غير من الارض، فاهم؟ يعني انا مش هبعث غير اما اخلص كل حسابي اللي كان ناقص لي في الدنيا ما عملتوش، واقوم راجع في تربتي قبل البعث بشويه. خلي بالك، افهم ركز معايا في الحته دي. في حد قال افرض انا ما كنتش فاكر الاختبار ده، هو رحمة ربنا ان هو فكرك وبعت لك كتاب يقول لك، وبعت لك نبي يحارب عشان يوصل لك. محمد اما جه يقول لك كلمة واحدة، ملكش مخلص من ربنا غير عملك بس كده، ها؟ وبعدين طب انا يا باشا مش فاكر الامتحان، واحد قال لك في امتحان، يا تصدق ان في امتحان وتكمل يا ما تصدقش. يا واحد قال لك انت عبد ومسجون، يا تفكر وتعمل عقلك، انا فعلا عبد ومسجون. ايوه يا باشا، هو طالبك كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتاني ربي في احسن صوره في منامي، كان نايم وشاف ربنا جاله، فقال لي يا محمد اتعلم فيما اختلف الملأ؟ قال والله يا ربي ما اعلم. فوضع يده بين كتفي حتى أثلج بين ثديي، فعلمت ما كان في الملأ. فقال ما فيه؟ قلت الكفارات. اسمع يا باشا كلمة الكفارات، واسمها كفارات، اسمها ايه؟ كفارات لمسجون، كفارة كفارة. اسمع، قلت له قال لي وما الكفارات؟ قلت انتظار الصلوات والمشي إلى المساجد وإصباغ الوضوء فوق المكاره. باشا ده انا كده بقى مطلوب اصلي 5 مرات بايقاع معين، بقبله معينه، بتهيئه قبليها. ايه ده؟ يا باشا عشان انت عبد، عبد ومسجون فعليك حكم. الحكم لو نفذته نجت، ما نفذتوش هلكت. هلكت. عشان كده الصلاة عماد الدين، عماد الفكرة نفسها. انت مصدق ان دلوقتي لو القيامة قامت ربنا السماء هتتشق وتشوف العرش؟ انت مصدق كده؟ انت مصدق ده؟ اسباغ بالسين. انت مصدق ده؟ عشان كده الحارس اما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف اصبحت يا حارث؟ ما قالوش السلام عليكم، قال له كيف اصبحت؟ صباح الخير، عامل ايه؟ كيف حالك؟ عمتم صباحا عشان تعرف المقابله ازاي. مش كل حاجه السلام عليكم في المجالس اللي هي ايه؟ اللي هي يعني انت داخل على ناس غرب بقى فتقول السلام عشان تريحهم، انت جايب السلام يعني. لكن هو قال له ايه؟ كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. مؤمنا حقا. قال له انظر الى ما تقول، لكل شيء حقيقة. اسمع كلام الفلسفة. فما حقيقة ايمانك؟ ما حقيقة ايمانك؟ قال له ايه بقى؟ قال له عزفت عن الدنيا واعتزلت الناس، وتساوى عندي ذهبها وترابها، ونظرت في السماء فوجدت عرش ربي أمامي، ونظرت إلى الأرض فوجدت أهل الجنة يتزاورون وأهل النار في النار يتعاون. قال له علمت فالزم. أنت شفت خلاص. وقال لهم هذا رجل أتاه العلم، أتاه الإيمان. خلاص يا باشا صدق. هو ده صدق. حارسة صدق وآمن. فما تيجي تحط السكينة في صدره هو روحه بتطلع وباصص لربنا. فهمت؟ أما تاخد من فلوسه مش هيزعل، هيقول لك قدر لو ما شاء فعل. فهمت حاجة ولا إيه؟ هما بقى راحوا ورا اللغويات وقال لك الفقه. أولا كلمة فقه ملهاش علاقة باللي بيدرسوه، ده علم أحكام واستنباط، فنقدر نقول عليه إيه؟ علم فهم الأحوال أو فهم الأحكام. لكن الفقه فقه قلب. فقه قال أم على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الفقه تدبر بواطن الأمور، بواطن العلم، بواطن الذكر. والقرآن للذكر، الذكر اللي أنا بقوله بقى ده اللي هو يقابل الفكر البشري. الذكر هو الفكر النابع من العقل الإلهي، فربنا بيقول عليه ذكر لأنه هو مش ناتج تفكير، هو ناتج حقيقة هو عارفها. يعني ربنا أما بيطلقها في كتابه هو بيقول ده ذكر، لان ده مش فكر. الفكر ده بتاعك انت، يضحض وينقض ويكسر ويهدم، فاهم؟ او يمرر على سبيل التوقيت والتأقيت، لكن مش قانون حياة. قانون حياتي كلمة واحدة بس، انا ربنا نزلني هنا لاجل مسمى، واذا جاء اجلي لن يؤخر ساعة. ها طب انا نازل اعمل ايه يا باشا؟ نازل مسجون ونازل عبد. أحسنت العبودية في الخمس عبادات اللي قالها النبي، الشهادة بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج إن استطاع. دي عبادتك يا باشا، أنت عبد. طب أنا سجين؟ لا، سجين يبقى تراعي المساجين الغلابة وتقف ضد القبضيات، ده أنت السجين. طب أنا باشا معايا فلوس هعتزل الناس، هتبقى سجين على جنب، هتاخد بس مش هتاخد ثواب المكافح المجاهد اللي احتمل الابتلاء اللي اتضرب مرة واتنين ونزف عشان أنت تعيش. ما هو اللي قاعد يعبد ومترهبن، ما هو في واحد خدمه ووقف على خدمته، فاللي خدمه وقف عشان خاطر هو يعرف يعبد في امان، هو ده بقى يا باشا هيبقى الاعلى واحد. فهمت حاجه؟ عشان كده الشهداء عند ربهم احياء يرزقون. فهمت؟ احياء يرزقون لا ولا لا ازاي؟ هم احياء يا باشا، ما ماتوش من ساعتها، قاعدين في جنان دلوقتي، وقاعد في جنه بينعم. ليه؟ هو عرف يوصل كلمة ربنا عشان وقف قال للكفر لا، انتوا مش آلهة، مفيش حاجة اسمها اف دي ايه، مفيش حاجة اسمها دواء كيماوي يخش جسمي، محدش يقطع في لحمي، انا جاي وقت قصير اعيش عبد وسجين محترم عشان اخد اخلاء سبيل محترم. طب واحد يقول لي انا مش موافق على الاختبار ده، يا باشا خلصه روح انتحر، ما انت داخل النار. ما هو انت يا باشا قدامك حاجة من اتنين، يا تقدم ورقتك دلوقتي وتنتحر، يا تروح تحاول تقدمها وتستشهد، يا تقبل يا ما تقبلش، يا اما تصبر بقى زي حالتنا كده. يبقى ايه؟ يبقى واحد كفر بالقصه خالص وانتحر، او واحد امن بحاجه ريحته، يا باشا انا عندي مخلص، خلاص انا شعب الله المختار. احنا اليهود داخلين الجنه كلنا. ليه يا باشا؟ احنا شعب الله، احنا اتشقلنا البحر واترفع الجبل وتمام. النصارى قال لك يا باشا خلاص احنا عندنا مخلص، يبقى مش كل واحد شال دي. المسلم بقى، المسلم بقى اهل كتاب هو كمان، عارف ليه؟ عشان ما امنش بلا تزر وزيره الوزراء اخرى. قال لك ايه؟ قال لك احنا امه محمد ومحمد هيشفع علينا. ها؟ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ما بتحققش منه حاجه ولا انت فاهمه. يعني لا فاهم لا ذكر ولا بتاع ولا قصه دي. ها؟ لا انت فاهم، انت مش فاهم حاجه. انت قالوا لك اعمل قول ذكر 5000 مره هتخش الجنه، ما فيش حاجه اسمها كده يا باشا. مش حاجه اسمها صلاه تسبيح هترحمك من قبل وبعد، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. محدش يقول ايه ارحموه، ده كان طيب وكان شيرر هولدر في 6 مستشفيات، محدش هيقول كده. يا عملت خير واثر طيب في الارض، يا اما رجعت قلت له بص انا عملت 10 مليون يورو والسبع ثمانيه كومباوندز وعليا كمان قروض. يا عم انت جاي تعمل ايه؟ انا بعتك ساعتين مسجون وعبد. انت كنت مترف وكلت وشربت على قفا ناس واستعبدت ناس، خش النار. خلصنا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، كان مقصوده ليترلي حرفيا. لكن اللي قاعدين حواليه مش شرط كلهم يفهموها صح، لكن انت النهارده فهمت. انت فهمت ان موجود هنا من عند غوايه ادم، فانت في انتظار من يوم ما ادم كل من الشجره، والشجره بالمناسبه قمح حنطه. عشان كده الجنه ما فيهاش حنطه اصلا، عشان تلاقي الجنه تلاقي فيها لحم طير وانهار من لبن وعسل ويوي. ربنا عمره ما قال الجنه فيها عيش. مش مكتوبه لك تاكل عيش، العيش ده مضر اصلا، انت اكلك حاجات تانية احلى. بس انت اما ادم طبع في الشجره وكل منها ما استطعمهاش، لانها محتاجه شغل طحن وعجين وخبز وتخمير ويدخل. الله، ربنا الرسول مش هيشفع علينا، الرسول اخر دعوه ليه يوم القيامه اما ياخد المقام المحمود. عشان كده لحد النهارده بتدعي له تقول ايه؟ اللهم صل، لان محمد لسه ما اتحطش في ترتيبه النهائي. محمد السبق بتاعه شغال لحد يوم القيامه، عدد المؤمنين بيه ورسالته هتنتشر قد ايه؟ لان ابراهيم في السبعه، سند ظهره صلى الله عليه وسلم على البيت المعمور، والسادسه فيها موسى، والخامسه هارون، والرابعه يوسف، والثالثه مين؟ الثانيه عيسى ويحيى، والاولى ادم وادريس. ادريس بعد ادم، وبعد ادريس عيسى ادريس بعد عيسى ويحيى. ترتيبهم كده. محمد فين بقى؟ ما شافش نفسه ليه؟ في هناك؟ ما شافش نفسه ليه؟ عشان المقام المحمود لسه مستنيه. عشان كده بتقول ايه؟ اللهم بعثه ايه؟ المقام المحمود. المقام المحمود هو مقام الشفاعه، بس مش هيشفع للناس كلها. اللي مش فاهم خلاص، اللي مش فاهم وغافل ده اصلا مش تبعه. اصلا ومحمد في الاسراء والمعراج شاف ناس من قومه شفاطرهم بتتقطع. قال له جبريل مين دول؟ قال له خطباء امتك يفعلون يقولون ما لا يفعلون، زي خطباء اهل الكتاب بالظبط. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، بقول منه اللي انا عايزه، وايات تانية بمحيها او اضللك فيها او افهمك مكانها غلط او اتوهك فيها. خلاص يا باشا انت عملت كده، مش هتعرف تحرفه نصا، مش هتعرف تقطع منه ورق، لكن هتعرف ايه؟ اضللك في الكلام، ما هو كلامه مش مفهوم كله. وهو مش فاهمه، فمضلل هو كمان، فبقت فئه هم يعرفون الله وفئه ثانيه بتسمع كلامه، خلاص اهل الكتاب اهي. اهل الكتاب اهي بالظبط. ادريس الثالث ايوه، والسماء الثانيه عيسى ويحيى. ففين محمد؟ مش في السماوات السبعه، لسه يا باشا هو ليه مقام ثاني، لان هو صبر. وما صبرش طلع الاسراء وشاف موسى في حتتين، شاف موسى في السماء السادسه وشاف موسى في قبره بيصلي. باشا انت الحياه الثانيه اسمها انه ظن ان لن يحور، يحور انت هتبقى كيان ثاني بتطير بين السماوات، يتصعب بقى وياخدك ويهبدك كده والملائكه تاخدك وتشيلك وتحطك كده، يا اما تطير على ريش نعام بقى والرياح تشيلك فوقها كده بالراحه. وتبقى انت رايح بحنوط ومتطيب طيب عليك برفان، والملائكة تستقبلك تقولك انت جيت موحد بالله، اه مؤمن بالله بس، اه سلمت له كل امرك، اه اسلمت له حياتك، اه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وابراهيم الذي وفى، ابراهيم اول انسان وفى، وفى ايه؟ وفى دينه ابراهيم، عشان كده هو اللي سمى الدين. ابراهيم هو اللي سمى العقيدة دين، لانه عرف انه دين، فهيوفي الدين يوم الدين، فهمت؟ فربنا اما جه ابليس قال له طالما هتخليه يستنى ادم مش هتحاسبه دلوقتي، انا كمان عايز كده، هتحبس معاه لحد يوم يبعثون. قال له انظرني الى يوم يبعثون. قال له انت من المنظرين، انت مع الجن وادم هينزل تحت. طب اقول لك على حاجه، انت عارف ليه كتبنا على بني اسرائيل، كتبنا على بني اسرائيل ان قاتل نفسا بغير نفس فان كانما قتل الناس جميعا، لان ابن ادم اما قتل اخوه وداك لعن الذريه خلصت، ادم نزل الارض خلف اثنين. لو ادم يأس بعد ما الاثنين اتاخدوا من قدامه وكفر كان القيامه قامت، افهم؟ ما الاختبار يا ابليس يكسب يا الانسان يكسب، وطول ما في جماعه مؤمنه وموحده بجد ربنا مش هيقوم القيامه، هتقوم على شرار الخلق اللي هما هيفرضوا سلطتهم بالطاغوت. ما هو ضدك، هو راس مالي يا راس مالي، يعني هو عايز يستعبدك، هو يديك معاش بعد ما تقضي مدتك عنده، ويديك فتافيت يقولك ده تامين صحي، ويستعبدك ويمص دمك وياخد وقتك وياخدك من عيالك، ولا انت فاهم انت عايش ليه ولا بتعمل ايه، ها بس، ويبقى اسمك انت عملت تربي مواطنين صالحين. يا باشا انا ميت، انا ميت يا باشا، انا ميت دلوقتي، انا هموت بعد شويه صغيرين، انا مشكلتي ان انا حسابي مع ربنا لوحدي، لا عيال هتشفع ولا بتاعها، محدش هيعبرني ولا حد هيصرف عليا وانا فوق، يعني انا لما اطلع اللقطه دي لو محدش دفع لي فلوس تحت في الارض هنا يقول يا رب دي صدقه مني عشان ضياء زحزحوا عن النار، يا باشا ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ربنا اقسم طالما عصيتوني انتوا في النار. فقلت لا، ادونا فرصه، هنعبدك. قلت له هنعبدك وهنتسجن لك. قال لهم خلاص هعمل لكم دوره حياه، تحت فيه اهل جن وشياطين وبتاع وسباع، انا هعمل لكم دوره حياه، دوره حياتك يا ادم من الشجره اللي كلت منها الحنطه، هتنزل تطحنها وتخبزها وتاكلها، ها والاخضر تاكله للثمانيه الانعام، وتعيش في دوره الحياه دي. فاول قربان قدمه ابن ادم كانت البقره، قصدي الغنم يعني، خلاص، والتاني قدم مش عارف في البرسيم ولا ايه، ده قتل ده وده اتلعن، هوبا ادم بقى لوحده تاني ومنه للشيطان. لو ادم كان يأس، لو ادم كان يأس كانت القيامه قامت ساعتها، عشان كده ابليس هيفضل يسخن القبضيات لحد ما يخلصوا على المؤمنين خالص، ويقول لهم ساعتها هتبقى الارض بتاعتكم، وساعات اول ما يعملوا كده ومع اخر نفس لواحد مؤمن على الارض هترفع روحه، ساعتها بقت قريه وربنا هيقوم الساعه. عشان كده بيقول لك ايه، اتى امر الله فلا تستعجلوا. قال للنبي ارتقب فانهم مرتقبون، ارتقب انت شويه صغيرين، هم بقى لهم كتير مرتقبين فوق، انتظر فانهم منتظرون، اصبر على الدنيا شويه صغيرين، هم منتظرين الاف السنين، فهمت حاجه؟ ده الدين، الدين هو الدين الذي عليك ان توفيه. ابراهيم وفى خلاص، اول واحد وفى، عشان كده اتسمى باسمه كل حاجه وخد منه النسك والشعائر، يعني الصلاه ابراهيميه، الاستقرار ابراهيمي، شعائر الحج والعمره ابراهيميه، رجم الشيطان ابراهيم كان كان كان كان كان كان ابراهيم كان كان بيذبح ابنه، وخلي بالك الكلمه دي اتقالت كده، فلما اسلم، اسلام ابراهيم جه هنا في اللقطه دي، اسلم وتله للجبين، اسلم لله، الاسلام جه هنا اهو، الاسلام جه اهو، ابراهيم بقاله سنين بيعبد لكن لسه الاسلام بقى النهائي اللي هو التضحيه باعز ما يملك، ابنه وبايديه اللي نوح ما استحملهاش، نوح ما استحملهاش، عشان كده نوح ما وفاش، نوح لم يوفي، نوح لم يوفي، عشان كده مش في السبع سماوات، مع انه بنقوله العزم يعني استحمل ألف سنه، لكن جه ربنا قال له لا تخاطبني في الجاهلين، لا تخاطبني في المغرقين، بعد ما استوت على الجودي قال له ابني، قال له ليس ليس ليس من اهلك. ان ابني من اهلي، قال له ليس من اهلك. فلا تسالني عما ليس لك به علم. ليس لك ايه؟ به علم. ليس لك به علم. اني اعدك ان تكون من الجاهلين الخاسرين. تخيل اني اعدك ان تكون من الجاهلين. بيقول لي مين؟ لنوح. عشان كده بعديها ما تجيبوش سيره نوح تاني. قال له انزل بقى عادي، اهبط بسلام، احنا خدنا حقك خلاص، وانزل مع الناس اللي معاك والامم اللي جايه وراك، منهم مؤمن منهم كافر عادي. وكرر زي نوح بقى، لوط، هود، صالح، اصحاب الايكه، قوم تبع، كلهم نهايات دراميه حاتمه. بس نوح كان اول واحد. ونوح اختبر لحد 1000 سنة بيعذب بالانتظار وبيعذب بالسخرية، وأجيال تعدي عليه. هو نوح قعد 1000 سنة، لكن عدى عليه أجيال بقى، ده يموت وده يعيش وهو قاعد 1000 سنة. فساعة الجد خاف على ابنه وما استأذنش ربنا، يعني ما قالش يا رب ابني، قال له لا اركب معنا. لا، مش من حقك تقول له اركب معنا، ده كافر. يعني قربتك ليه لا تعني شيء عند الاله. فربنا قال له لا معلش، انت كده ما وفتش، اهبط بسلام واقعد مع الناس دي وخلاص. وما جاتش سيرته تاني. لكن ابراهيم، فلما اسلم ابراهيم واسماعيل، ها اسماعيل، ابراهيم بيقول له اني ارى في المنام اني اذبحك. ارى في المنام، ما قالوش افعل ما رايت، قالوا افعل ما تؤمر. ازيك يا بقى صلاح؟ افعل ما تؤمر، يعني عارف ان الامر الهي. والشيطان بيقول لاسماعيل ابوك هياخدك يذبحك. اسماعيل كام سنه؟ 13 14. قد ابوه اما كان اترمى في النار. فهو العيله دي مسلمه من زمان، يعني موحده، قلبها موحد. فعشان كده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. قال ابراهيم كلهم بتصلي عليهم بقى، ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط الاربعه ال 12 اللي هو يوسف واخواته. يعني ابراهيم الذي وفى، هو الوحيد اللي وفى، او اول من وفى. خلاص قال له افعل ما تؤمر، وما جه الشيطان رجموه، واسماعيل ما وافقش وتلهه، يعني اسماعيل اداله كده ومهله كده، ها؟ وشد راسه كده، تلهه للجبين كده، ها؟ والسكينه اهي كده كده. اسلم، هما الاثنين سلموا، ده بيذبح ابنه وده سايب ابوه يذبح له، ده بيسلم روحه وده بيقتل ابنه. يعني انت فاهم؟ ده بيسلم روحه، يعني فاتح راسه كده وفاتح رقبته ويقول له ما تديني انت، انا هديك ظهري، وتلهه للجبين، مسكه كده كده، ها كده. ايه يا باشا ده؟ ايه يا باشا؟ والشيطان بيجي له ويرجمه هنا، يقول له ابعد ابعد ابعد. الشيطان طلع له بيكلمه يقول له انت هتقتل ابنك، انت جنان، تقتل ابنك؟ ابنك الموحد اللي عمل معاك السعي من شويه، اللي رفعت معاك البيت، اللي انت كنت مستنيه من زمان، اللي جالك على كبر، اللي انت رميته في الارض وربنا بعت له زمزم، ازاي هتعمل كده يا ابراهيم؟ ده مين ده؟ الشيطان يا باشا. الشيطان تجسد له او كلمه او وسوس له. المهم ان كانت حرب الشراء. الشيطان ساعتها مش هزار، يعني ربنا ما حطلوش ملائكه تحجز عليه، لا هو حب يشوف ابراهيم هيعمل ايه. هو هولوجرام، انت عايش هولوجرام، هتستحمل فيه الالم بس مره، بس عدت خلصت. فاهم حاجه؟ هو هولوجرام، انت مش حقيقه. يعني سيدنا النبي كان عايز يقول لهم انت عايش في حياه فيرتشوال، خياليه، متاعك فيها خيالي مش حقيقي. ده لا، ده الذهب والفضه هناك، الانهار الحقيقيه هناك، انت فاهم؟ الجنه الحقيقيه بالمتاع الابدي هناك. اصل خلي بالك افهم، انت لو تخيلت ان الحساب خلص، بعد الحساب ما يخلص هيبقى ايه في الكون كله؟ فيه ايه؟ في الاله على العرش جل شأنه، وحملت العرش، وتحتيه جنة ونار. بس مين بقى يا باشا في التوقيت ده اللي منعم؟ هو كائن واحد بس، الانسان اللي في الجنة، على اختلاف بقى اعماره. يعني البني ادم اللي في الجنة بس هو اللي مبسوط. طب يا باشا اللي في النار؟ يا باشا دول في النار بقى خلاص، والرب بس. مين بقى يستاهل الجزاء ده؟ العبد السجين الحقيقي، مش المطرف بقى اللي يقول لك انا عملت ايه غلط. يا باشا انت مش جاي تعمل صح وغلط، انت جاي تبقى عبد وسجين، فهمت؟ عشان تحل رقبتك، تحل دينك، عليك دين. ابراهيم ضحى بابنه، وما سابش امر ما طاعوش فيه. سيبه عند الكعبة، سيبه عند ال وما تسألش فيه، سيبه وامه وامشي. ده حتى ابراهيم في عز ما هو يعني هيذبح ابنه خلاص وجاي له الامر، يقول ايه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا، برضه بيدعي بالهدايه، لان هو بقى عنده يقين ان لازم الناس كلها تعرف الكلام ده، ربنا فوق وشاهد علينا كلنا، فاحنا رايحين له، نفذ اوامره نصا، وزي ما يختبرك لبي وقول له كما تريد يا الله كما تشاء. عشان كده محمد صلى الله عليه وسلم يوم الطائف هو كاد ان ييأس. ليه؟ ثلاث سنين في شعاب مكه جوع وعطش وقله تجاره وضياع اموال وامراض. الثلاث سنين خلصوا، تله للجبين. ما حدش يقول لي تفسير، انا بشر اللي بقول. ما تقولش تفسير انت، ما تقولش فلان قال، انا بشر اللي بفسر اهو، انا بفسر لك اهو. ما تقولش فلان قال وتمثل مش بوجهي، مش مالكش دعوه. سيبني انا اقول لك، فاهم؟ وخد كلامي يا باشا وارمي البحر بعد كده. فسيدنا النبي تيجي زوجته كانت كبرت في السن حاجه و60 سنه فتموت، وعمه ظهره يموت، فابتلي يعني ابتلاء قوي بقى، واتضرب في نفس اليوم موتة. ده حتى سالوه ابو طالب فين؟ قال لهم في النار. فحتى مسكوه بعديها، يعني عمك اللي حماك وعمل في النار، قال لهم قدميه على جمرتين تغلي منهما راسه، ولولاي لكان في الدرك الاسفل من النار. افهم الحته دي، حدوته سهله خالص. هو قال عادي في نفس يوم ما ابو طالب مات، النبي صلى الله عليه وسلم اعتدوا عليه، ضربوه. فقال انا هطلع على الطائف، خد المولى بتاعه وطلع على الطائف 120 كيلو على رجليه. 120 كيلو لسه هيقعد يريح مع اول يعني قبيله قابلها، فبيقول له اعرض عليك. فالراجل استهزأ بيه، قال له مش هتخش الطائف اصلا، ارجع، مش هتخش عند حد غيري يعني. قال له طب سيبني اروح اتكلم حد تاني، قال له لا مش هتخش عند حد تاني، امشي. قال له طب عندي طلب، ما تقولش لحد ان انا جيت عشان القوي ما يعرفوش. قال له لا، وهم طلع العيال وراه بقى سخريه وقله ادب وقله وشتيمه وضرب بالطوب لحد ما ادم قدمه وخلاص. هو بقى ساعتها تعب، ربنا يبعت له مين؟ خادم البستان نصراني. اسمع، فيلاقي هو الصليب في رقبته فيقول له انصراني؟ قال نعم. قال من اي بلد؟ قال من نينوى. قال بلد اخي يونس. بعت له واحد من قريه يونس عشان يفكروا ان يونس لما ذهب مغاضبا وما استحملش الابتلاء بتاعنا ونط خدناه في الحوت، للبث فيه الى يوم في بطنه الى يوم يبعثون. انت حر. فقام ساجد، ما قالش مجزوم بقى، لا، قال له اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، الى من تكلني؟ انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى قريب ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. خلاص بقى، ده مش غضب، ده ابتلاء عادي، خلاص انا موافق. طالما مش غضب، يعني طالما مش لعنه. اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت عليه السماوات واشرقت عليه الظلمات، الا يحل بي غضبك او ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. ها، عيط، ركز في اللقطه اللي جايه. نزل له ملك ونزل له جبريل، قال له اهدها لك عليهم زي ما عملنا مع نوح؟ قال له لا. ساعتها هو عدى نوح، واللقطه عدى فيها هيعدي ابراهيم اهي. طب تعالى هوريك، افهم. قبل اللقطه دي محمد ما شافش حاجه خالص، بس هو رفض يدعي عليهم، مستني منهم واحد يوحد. يبقى انت ناوي تصبر، يبقى انت عايز، يبقى انت مؤمن، يبقى انت على يقين، تعالى. طلعوا من بعديها محمد ما قالش اشكو خالص، هي الشكوى يوميها عشان خلاص هو قفلت عليه الدنيا. ها، بيفلفص وبيتشتم وبيتهان وبيتضرب وبيتكذب، وحتى مراته حبيبته ماتت وعمه سنده على كفره مات. فاللقطه دي كانت هتبقى القاسمه في حياته. حتى ربنا قال له ان كنت ان ان ان جت اللقطة هنا. هو بقى قال خلاص انا لا يونس مش هعمل زي يونس، ولا تاكل كصاحب الحوت اذ نادى وهو مجذوم لولا ان تداركه رحمة من ربه. وبعدين وحكى له انا ما طلعتوش من الحوت كمان سليم، ده انا طلعته سقيم وحطيت له شجره من يقطين وبعدت، وبعد كده رضيت عليه من كتر تسبيحه، ثم بعته الى 1000 الى 100000 او يزيدون واسلموا على ايديه بقى، اسلموا على ايد يونس ساعتها. يعني كل دول وحدوا على ايد يونس بقى 100000 او يزيدون بعد ما هو ربنا تداركه برحمته. بس يونس كان يأس، يأس، رفض الرساله، رفضها يا باشا، وقال مش مكمل، مش عايز الدور ده، تقيل عليا والناس دي كفره. نوح قعد 1000 سنة ويعدي عليهم اجيال اجيال اجيال اجيال، فاهم؟ ويقعد يقول له عم ده انا جدي قال عليك ان انت راجل بتخرف، ده انت كذاب، هتعمل سفينه؟ طب فين يا عم هعمل سفينه هنا ليه؟ اصل خلي بالك نوح طلب منه يبني سفينه فين؟ في الصحراء، ماشي؟ وابراهيم طلب منه يبني بيت برضه في الصحراء، انت فاهم؟ ابراهيم خلي بالك اصل التستات واحده، التست ورا التست واحد، اختبار واحد، بس كل واحد ليه لقطه. انت هتبني سفينه، ها، وانت يا موسى هتذبح بقره. ايه ده؟ انا مش هبني حاجه. لا مش هتبني، هتذبح بقره. قال له يعني ايه اذبح بقره؟ اذبح بقره يعني ايه؟ بس موسى ما سالش كتير، هبقول لك ليه بعدين. بس راح قال لهم اذبحوا بقره. قال له انت بتهزر، اذبح بقره يعني اذبح بقره؟ ايه الطلب الغريب؟ قال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقره. قعدوا شهر ونص يلفوا. اوعى يا باشا تصدق الحكايه بالعكس، ان في واحد اتذبح الاول فبعدين قال لهم هاتوا بقره. يا باشا كانت اتفهمت، يعني اما تيجي واحد، ها، في واحد مقتول يا موسى. لا يا باشا الحدوته اكبر من كده. لا ده جه قال لهم زي ما قال لي ابراهيم ابني بيت، قال له بيت في الصحراء، قال له انت تبني وبس، ها، وانت يا نوح ابني سفينه، ها، اللي مصدقني ابني يا جماعه، مصدقني يا موسى اذبح بقره، ها، طب عايزين بقره ايه؟ إيه كذا كذا. اليهود قعدوا يلفوا شهر وشويه يا باشا على البقره دي، وفين وفين اما لقوها دفعوا فلوس ملايين ملايين في بقره، ومش عارفين بيدفعوا ليه، هم فاكرين ان هيطلع من وراها عجل زي اللي عبدوه، مستنيين حاجه بقى وهميه هتحصل. عارف ايه اللي حصل؟ هقول لك ايه اللي حصل. بعد ما جابوا البقره وقال ايه، ها، صفراء فاقع لونها لا شيء فيها، مش عارف ايه ايه ايه ايه، ها، ووزنوها ذهب وجابوها ووصلوا فذبحوها وما كادوا ان يفعلوا، وهو ما بينحروها واحد رفع ايده، في واحد اتقتل في النقيب الفلاني، النقيب الفلاني ده في العيله الفلانيه يعني، والراجل ده ساري جدا والناس بتدبح بعض بيتهموا بعض فيه. فربنا بيقول ايه؟ بيكمل الكلام، ماشي، بيكمل الكلام ويقول لك ايه، فان قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني الشجار وصل للدم انتوا هتموتوا بعض فاضربوه ببعضها، وبعد كده كذلك يحيي الله الموتى. هو سؤال، هو ايه؟ سؤال صغير قد كده. هو الراجل بعد ما صحي وقال فلان قتلني، ركز معايا في الجملة دي، القاتل حصل فيه ايه؟ خلاص الراجل صحي، هو كل المفسرين بيتكلموا ان دي آية في الإحياء والموتى. لا مش دي، هو باشا عامل البقرة عشان يمرر قانون القصاص، لان بني اسرائيل او بني يهود مش هيعدوا كلمه موسى يقول لهم اذبحوا، لو واحد فيكم قتل واحد هنقتله قدامه، مش هيرضوا. فعمل لهم حوار كبير، تمهيد عشان اللي قعد وقال فلان قتلني، الواد ده اتقتل دلوقتي، اتقتل بقانون الهي، لان كان هيبقى فيه ايه؟ اتضارقوا فيها، كان هيبقى فيه دم كتير، فربنا انقذكم بالبقره. الحل هيبقى فيه قانون من هنا وطالع اسمه ايه؟ قانون القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين. ده قانون، اول واحد مات بالقصاص على وجه الارض بتاع البقره، ما حدش قال لكم دي خالص، عشان كده القران ما اتحرفش، ما جابش القصه على بعضها. قصة البقرة حصلت في سنين التيه. في سنين ايه؟ التيه. العبد الصالح ده كان في السعودية، مش ركب مركب، هو كان في سينا وعدى للناحية التانية ضبة أو البدعة. فالأرض الحجاز كان فيها إبراهيميين لسه. العبد الصالح ده كان بياخد أوامر إلهية، خرم يخرم، اعمل يعمل. فجه موسى شاف حاجات غريبة، بيخرم وبيقتل العيال وبتاع وبيبني سوار. ربنا رجعه لبني إسرائيل، قال له اذبح بقرة، قال له خلاص هذبح، مش هسأل، أنا بقيت إبراهيمي، دماغي بقت إبراهيمية، معايا كتاب بس هنفذ ومش هسأل ليه. خلاص البدع. أيوة قابل الخضر عند شرم الشيخ وركب معاه المركب، يا إما التيران والصنافير يا إما ركب معاه من فوق عند راس صدر وطلع بيه عند البدع. المهم إن هو من شبه جزيرة سينا نط على السعودية في التوقيت ده، قابل العبد الصالح وراح بيه هناك. لقينا إيه؟ يقولك الواد كان أباه مؤمنين، يعني في عيلة مؤمنة أهو، يعني الواد اللي هو قتله ليه أبين مؤمنين من غير موسى أهو. ها والطفلين كان أبوهما صالحا، يعني ليهم أب صالح يا باشا. يبقى الحتة دي عند مجمع البحرين، مش مرج البحرين، مجمع البحرين. هنا راح عند مجمع البحرين تحت عند شرم الشيخ، وقام راكب معاه السفينة على تيران أو صنافير أو الناحية التانية في السعودية قلبها. ها وراح لقى في قرية كفار بس عندهم سور وكنز لناس أهلهم مؤمنين، ولقينا واد أهله مؤمنين. يبقى باشا في إيمان إبراهيمي من غير كتاب، دول الأميين. اللهم ابعث في الأميين رسولا. الأميين شبه الجزيرة، أبو من غير كتاب، محمد أو الواحد يجيلهم بكتاب. هما لا باشا الكتب كانت فين؟ كانت فوق، كنت عند موسى وبعدها عند عيسى. لكن موسى في الوقت ده ربنا كان كل ما يديله أمر يجادله، يقول له روح لمصر يقول له أخافوا أن يكذبون، أخافوا أن يقتلون، أصل أنا قتل فيهم واحد، طب ابعت لهارون، طب يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عمي لحظة، ما تروح، جرب، أنا معكم أسمع وأرى. يقول طب ابعت لهارون، طب العصايا، وحتى ما رموا التعابين خاف فأوجس منهم خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ده كل ده ربنا بيكلمه، ربنا كلم موسى لأن موسى مش إبراهيمي. موسى يا باشا اتربى في مصر، اصطنعتك على عيني، راجل بتاع علم، ورق، دفاتر، كان موظف. موسى كان موظف، اتعلم في أكاديميات علمية، لكن ربنا حب يوريله الكتاب بتاعي مفيش شبهه. عشان كده فرعون قال له إيه؟ قال له إنه يريد أن يخرجكم على طريقتكم المثلى. الطريقة المثلى يعني فلسفتنا، لكن موسى عنده ايه بقى؟ الصراط المستقيم. فهمت حاجة؟ موسى عنده الصراط المستقيم، لكن فرعون عنده الطريقة المثلى. موسى عنده الذكر، فرعون عنده الفكر. يا رب يكون الكلام ده واصل لك ازاي. لكن موسى عمره ما جاله اوردر ورد عليه بهدوء، لا، قال له إنا فتنا قومك من بعد، قام مكسر الألواح. عشان كده ربنا قال لو قلت لموسى اذبح بقرة هيناهد، لا تعال وروح اقعد مع العبد الصالح ده، والعبد يقول له ايه؟ والعبد يقول له ايه؟ فقال له اما قال له اللهم صل على سيدنا محمد، ما قال له ايه؟ هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له فان اتبعتني فلا تسالني. انت ما تسالش، انت تتفرج بس. انت تتفرج بس. قال له لا، قلت لي بقى قلت لي ما اتكلمش. وخلي بالك يوشع بن نون حضر، عشان كده ده اللي فتح بيت المقدس. يوشع بن نون كان هو فتى موسى في الرحله، وشاف بعينيه المراكب اللي بتتخرم والواد اللي بيتذبح، وشاف السور اللي بتبني، وشاف راجل هو بيتكلم بثقه، وشاف هو بيطلع موسى من الحوار. فيوشع خارج من هناك ايه؟ ابراهيمي يا باشا. يوشع خارج من هناك ابراهيمي. فموسى رجع ابراهيمي، فربنا قال له اذبح بقره، صحي الصبح قال لهم اذبحوا بقره. انت بتاخدنا بتهزر؟ قال لهم ما بهزرش، اذبحوا بقره، هتلاقوا في حاجه في الاخر انا ما اعرفهاش ايه، بس اذبحوا بقره. فهمت اللعبه؟ لكن المفسرين بقى كتع، اصل كان في واحد مقتول وكانوا تايهين فيه، وربنا حب يوريهم معجزه الاحياء والموت. ايه يا عم العبط ده؟ يا باشا في حوار، في قانون، شريعه هتنزل واتكسرت من حبه، فيها قصاص، فيها قصاص وفيها حد رجم الزاني. ففي قتل هيحصل، قتل من بشر لبشر. على فكره بيتقتلوا وانا اللي بخلص. يعني هود وصالح ولوط انا اللي خلصت، نوح انا اللي خلصت، لكن يا باشا اللي جاي، اللي جاي هيبقى فيه قصه تانية، هتبقى امم قدام امم، ففي سيوف هتترفع، فمش عايزين لغط في النص، ففي قانون قصاص هينزل. فقانون القصاص ده انا همرره بحدوته كبيره، بقره وبتتذبح وناس بتعيش وناس بتموت وناس بتتخانق، حدوته. عشان كده هو ربنا مع بني اسرائيل عمل لهم حاجات كتيره قوي، فضلهم، رفع الطور فوقيهم وخد الميثاق تحتيه، صعق موسى قدام جبل بيتهدى باش، عمل لهم حاجات عشان يتعظوا ويفهموا حاجات ماديه قويه، فاهم؟ فالبقره يوم ما اتحطت ما اتحطتش بقى، وليه بقره وصوره كبيره اسمها البقره يا باشا؟ عشان همرر وارجع بقى للصوره اللي فيها صوره المائده اللي فيها حكم، وقاتبنا على بني اسرائيل انا من قتل نفسا بغير نفس ها او اثم او بغي او اثم ها، فكانما قتل الناس جميعا، لان ابني ادم اما الاثنين خلصوا الناس كانت خلصت فعلا. فاللي جاي انا مش هسامح اللي يقتل حد مؤمن او حد بريء، لازم يتقتل، لازم ايه يتقتل. فجت شريعه قويه، العين بالعين والسن بالسن والانف بالانف والاذن بالاذن، وهم كملوا لك والبادي اظلم. حلو الكلام، حلو ده بني اسرائيل. امال محمد لما جيب شرعه بقى، لا جت شرعه اقل شويه، جت ايه؟ جت الشرعه اقل حب. قالوا لا، قالوا في القصاص حياه، فمن عفا واصلح فهو خير له. يعني يا باشا اللي في ايديه عقده الديه بدل ما يذبح اللي قدامه خلاص يعديها، مش مشكله. يعني الاسلام دي وسط، ما فيهوش المغالاه بتاعت بني اسرائيل. بني اسرائيل، وخلي بالك اسرائيل مش يعقوب، اسرائيل ده واحد من بني من من من من, من آل يعقوب، من من من نسلهم، من نسل آل يعقوب اللي فضلوا في مصر. آل يعقوب، ايوه، او فساد في الارض. ها، كتبنا على بني اسرائيل اما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، يعني النفس ما تتقتلش غير في نفس مفسده، واحد افسد في الارض، وده قانون في الاسلام برضه، اللي هيفسد او يحارب الرسول يا يقتل يا يصلب يا يقطع ايديه من ارجله من خلاف يا ينفى. الاربع احكام دول يا باشا احكام متسلسله في سوره المائده، بداها بحكم القصاص في بني اسرائيل، وبعدين درجها لك عندك، وجاب حكم اللغو في انت حكم اللغو في اليمين، وحكم اليمين المعقد، وجاب لك حكم السارق والسارقه والزاني والزانيه. ده في المائده يا باشا، هو بيرص لك احكام، والاحكام دي جت لبني اسرائيل قبليك، بس قصه بني اسرائيل في سوره المائده حكاها لحد التيه. ركز معايا، ركز معايا، قال ايه في التيه؟ قال ايه يا هاني يا بورسعيدي؟ قال ايه في التيه في سوره المائده؟ حكى لحد ما هم رفضوا يحاربوا، وقال لك تاهوا، وقام ساكت، وقام رجع يتكلم على حد القصاص يا باشا، وهم تايهين، مشاكلهم كترت وقاعدين في طرف، وفي لعنه ومفيش دخول في حته، فانا يا باشا في مشاكل فهيحصل قتل، فربنا قال هم تايهين هعلمهم شريعه، فيحصل واحد يقتل واحد فنحصل هنعمل ايه؟ واحد سرق واحد فهنعرف نعمل ايه؟ فهو في سوره المائده وقف عند كلمه التيه لحد ما تاهوا، فحرمناها عليهم 40 سنة، وقام ساكت، وقام بدأ يحكي على، أيوة يعقوب مش إسرائيل، وبدأ بس بس بس إسرائيل ده مش ابن آدم، إسرائيل ده واحد قبل موسى بكام سنة بس خلاص، وواحد إيه؟ ولي، واحد إيه؟ ولي، ومتنبئ بإن هيجي نبي، فهم اسمهم إسرائيل، لكن ال 12 سبط ما قعدوش في مصر، ويوسف ما خلفش، فدول مش بني إسرائيل، دول مش آل يعقوب، عشان كده زكريا كان من بني اسرائيل، لكن لما دعا قال ايه؟ قال ايه؟ ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي يعقوب. ما قالش بني اسرائيل هنا، رجع خطوه ورا، يا باشا لا، انا مش عايز من عند اسرائيل، مش عايز من الناس اللي كانوا معانا في مصر دول، لا لا لا لا، انا عايز من الاسباط القدام. عشان كده ربنا دايما يقول لك ايه؟ يعقوب والاسباط، يعقوب والاسباط، ان دول كل دول في شبه الانبياء، الاسباط ال 12 شبه الانبياء، فدول ما ينفعش يكون من نسلهم حد مش كويس، لحد ما اتدحرجنا وصلنا عند واحد اسمه اسرائيل. اسرائيل ده بقى كان واحد ولي، قال لهم انتوا بيفكرهم بربنا وهيجي لكم نبي قريب ومش عارف ايه، ما حدش صدقه. فحرم على نفسه اكل معين وخلصنا، فسموهم بني اسرائيل. دول من بقايا آل يعقوب، لكن مش كل آل يعقوب، دول مش الاسباط، بدليل ان ربنا ما وداهم سينا قسمهم 12 جداد. 12 نقيب مش سبط بقى، من 12 نقيب، 12 عيله بقى، بس هم كلهم ولاد الشخص اللي اسمه اسرائيل ده. فاسرائيل ده كان حد متنبئ بان هي اسراء. اسراء، اسراء اسري بعبادي ليلا سبحان الذي اسرى بعبده. وصوره الاسراء واسمهم اسرائيل، يعني اسرائيل وبني إسرائيل وقدامهم ولاد اسماعيل، اسماعيل واسرائيل، اسرائيل مش صدفه. اسراء سوره الاسراء اسمها سوره بني اسرائيل، اسماعيل بتاع اسمع ادان واسمع، اسرائيل في اسراء يا باشا حركات وشتات مش صدفه. ما حدش يقول اسرائيل عبد الله، ده كلها اجتهادات وكلام كده. لكن اسرائيل ده من بني من آل يعقوب. اسرائيل حرم على نفسه حاجات اكلات طبعا، لكن دي مش، ده هو مش نبي، اسرائيل ما كانش نبي، دول مش نبي بقى، اسرائيل مش نبي اصلا. ايوه قال لك 12 نقيبا فقسمناهم 12 نقيبا. السبت دول ولاد يعقوب يا بيه. انا بقول لك بني اسرائيل في سينا اتقسموا 12 نقيب مش سبت. الاسباط ولاد يعقوب، بني اسرائيل 12 نقيب. انت عندك لخفانه بس، انت عندك لخفانه. هات لي دليل يقول ال 12 نقيب هم ال 12 سبت. غلط. يوسف اصلا ما خلفش. ما حدش يقول يقال انه، ما حدش يقول يقال، ده شغل برضو بتاع اهل الكتاب، ده اسرائيليات. ما حدش يا باشا قال لك سوره البقره جت بقره ليه كده. لا يا باشا، ازاي يا باشا ما تقولش؟ ما هي عبريه عربيه، هو اللي عبريه ولا عربيه؟ طب ربنا قال ايه في القران على بني اسرائيل؟ قالوا ايه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ايه الفرق؟ ها راعينا يا باشا ما تنفعش، عبد سجين يقول له راعيني، لكن يقول له ايه؟ بص لي. عرفت وانا ما عرفتش؟ ربنا كاتبها لك ايه؟ وقال لك قلتها لبني اسرائيل نصا بره. ما تقولوش راعينا وانتوا بتدعوا لي، قولوا انظرنا. فهمت حاجه ولا لا؟ كلام. وقال لهم قولوا حطه، والحطه برضه في اللغه العبريه معناها ايه؟ غفران، مغفره، الرحمه، حطه. حطه يعني وطو وانهيار، تذلل، حطه. ابراهيم، ابراهيم، ابرام، بتكتب ابرام ليه؟ بتكتب ابرام ساعات في القران وساعات ابراهيم. ها وليه ايم في الاخر؟ ليه ايم؟ ايم دي موجوده، محمدين، فاهم؟ ايم ايم ايم مش ايل، ايم. وايل ليه علاقه باسم الاله طبعا، ما فيهاش كلام. ايوه لكن مش اسرائيل ابن ادم، ابن ادم ده اتلعن خلاص. اسرائيل ده قريب، قال لك ايه؟ حرم على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، يعني اسرائيل ده جه قبل التوراه بحاجه بسيطه، قبل موسى بحاجه بسيطه. قبل موسى بحاجه بسيطه خالص. يعني جه قبل موسى مثلا ب 50 سنه، قال لهم في واحد جاي وهيبقى نبي منكم وبتاع، فما صدقوهوش. فهو كان راجل ولي يعني، يعني انت فاهم؟ لا المعلومات دي من دماغي مش من حب. انا ايوه بعثنا منهم 12 نقيبا، مفيش اسباط خلاص. الاسباط ولاد يعقوب، عشان كده زكريا قال، لم يقل يرثني ويرث من ال يعقوب، كان ممكن يقول من بني اسرائيل، ما انا جاي يا باشا في بني اسرائيل اصلا. زكريا، زكريا ويحيى وعيسى دول ال عمران، جم في بني اسرائيل. ما قالوش ليه احنا عايزين من بني اسرائيل، لا يا باشا قال لك لا من ال يعقوب، يرثني ويرث ال يعقوب، فال يعقوب غير بني اسرائيل. خلصنا الكلام، خلصنا الكلام. بص اي هبل بقى اللي بيقول بيركبوا مع نوح ده عبط. اي حد يقول اسرائيل يا باشا ده كان في مصر زي ما قلت لك، واحد من ال يعقوب منحدر من ال يعقوب وكان راجل ولي، وقال لهم في واحد جاي اسمه موسى من قبل ان تنزل التوراه. كلام سهل اهو، يعني هو حرم على نفسه ومؤمن، هو كان ضمن المؤمنين وعشان كده سموه بني اسرائيل، سموه دول بني اسرائيل. كان ممكن يسموهم انتوا لسه ال يعقوب؟ لا ما بقتش ال يعقوب خلاص، بقى ال يعقوب اندثروا، ناس رجعوا مصر، وقصدي رجعوا بيت المقدس، وناس اتدهوروا في الجزيره، وناس طلعوا على سينا وفضلوا شويه في مصر. فضل بقى ايه؟ يوسف ما خلفش، هلك لم ينجب، والباقي يا باشا اللي خلف خلف، واللي مات مات، واللي عاش عاش. قبل موسى بشويه اتلموا على واحد ولي فيهم اسمه اسرائيل. اسرائيل ده ما كانش نبي او نبي الله اعلم، بس هو بشر ان في نبي هيجوا يخرجكم من المحنه اللي انتوا فيها دي. فهمت؟ واسمه اسرائيل. اسري بعبادي ليلا، ما قالهمش اخرج بعبادي ليلا ليه؟ قالوا اسري، ان هم اهل الاسرائيل، وهم سموا نفسهم اسرائيل بعد القران ما سماهم بني اسرائيل. بالمناسبه هم مش قال يعقوب، يعقوب اسمه جيكوب مش اسرائيل، جيكوب ما فيش وجه تشابه. واشمعنى هو ليه اسمين؟ ليه ابراهيم ملوش اسمين؟ ها اقول لك ليه بقى. يعقوب بالذات انتهى عنده الموضوع، ان يعقوب امتحن زي ما امتحن نوح وبرضه ما كملش الامتحان، اما اتخذ منه يوسف يأس وقعد يعيط فما كملش، عشان كده يعقوب بعديه وقف الارسال وبقت الاسباط كلهم ال 12، فهو وصاهم ومات، وصاهم ومات، لان يعقوب وقف، ابراهيم ابوه كان وفى خلاص، وبعدين اسحاق وبعدين يعقوب، وبعد يعقوب قطعنا بقى الكلام لحد موسى. قبل موسى بشويه جالهم واحد يفكر بس خلصنا. اللي مش عاجبه زي ما قلت لكم مين اللي يأس؟ مين اللي يأس؟ قول ايه؟ قول الجمله بس، ما تشتمش عشان اقدر اعرف ارد عليك، وما تقولش جاهل، انت ما تجيش رباط في جزمتي. ايوه يا ابني، سيدنا يونس يأس طبعا، قال له لا تاكل كصاحب الحوت، ليه؟ عشان يأس. طب يلا يلا اطلع بره يلا جحش ده، عشان يبقى يا ابني انت تبقى انت ليك فيه عظه. هو انا قلت حاجه؟ ما هو قال له لا تكن كصاحب الحوت، يبقى حاجه مش صح، يبقى فيها يأس نقطه. الله. وقال لك لولا ان سبح للبث في بطنه الى يوم يبعثون، ده ثواب يعني ولا ده عقاب؟ ما تفهم يا ابني. لا يوسف خلاص، قصته يوسف خلاص، يوسف احنا خلصناه، يوسف لم ينجب فاهم، وموسى مش من نسل يوسف، نهاية موسى مش يوسف صح؟ اسم تاني من الأسباط، ومفيش في نص اسمه إسرائيل ولا في آخر اسمه إسرائيل خالص يا باشا. إسرائيل ده واحد كده ها، وبعد كده قال لهم خلاص أنا هحرم على نفسي أكل، مفيش نبي بيحرم على نفسه أكل كده منه لنفسه برضه، افهم يا عم افهم يابا بس وخلاص خلصنا. يبقى ابراهيم قال له ابن بيت بنى، نوح قال له ابن سفينه بنى، موسى قال له اذبح بقره ذبح، بس خلاص خلصنا يا باشا. دي فلسفه الاله، سنه الله، ولا تجد لسنه الاله تحويلا ولا تبديلا. ها وناقص لك حاجه واحده، تبقى انت قريه زي قريه لوط، او قريه زي قريه قوم تبع، او قريه زي قريه نوح، هيغرقك هيدبهدلك هيقطع لك، هتبقى قريه وحكمه نافذ، وحكمه نافذ ووعده موجود، فخلصنا يا باشا. فسنة الإله هانت، لا تستعجلوا الأمر بإيه؟ لا تستعجلوه بإيه؟ عدي أيام أمك يا باشا، قوم صلي وراعينا و... أيوه يا باشا، في مفيش عبد يقول أو سجين يقول لي راعيني، لا يقول له خلي بالك مني، لكن راعيني يا باشا أنت مسجون عندي وعبد عندي، أنت تقول لي إيه؟ اعطف عليا، ما تقوليش راعيني، انظرني، ما تقولش راعينا، راعينا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، في فرق كبير. اما اقول لك بص لي كلمني اديني، غير اما اقول لك والنبي اعطف عليا، في فرق بين الاثنين، خلي بالك مني، لا انت انت اصلا عايش في نعيمي تحت سمايا فوق ارضي وبعت لك انعام، انتوا اللي ظلمتوا بعض، اللي انتوا اللي اتخذتوا بعض اربابا مش انا، انا منزلكم تعدلوا في بعض ومنزلكم ساعتين زياره، افتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ايوه يا باشا، طالما خدت مصانع يعني نقلت نقلت نشاطك من الزراعه، من الزراعه وبعدين خليتها مصانع، يبقى انت ناوي تخلد. لا يا باشا، في كان في مصانع قبليك عملوا اهرامات وعملوا مسلات واتاخدوا خلاص، واتاخدوا خلاص خلاص. بس الساعه 5 ل 10 نروح نصلي، وما قلتش حاجه انا في ما قلتش حاجه في الموضوع خلاص، انا خلصت كلامي، كل واحد يروح يفكر. انا كلامي سهل، لا راعينا معناه مش رعونا، راعينا معناها راعيني، ما تقعدش تالف انت رعونه ايه وقرف ايه، يعني ايه واحد بيقول للرب راعينا من الرعونه؟ انت عبيط، اسمها راعينا، راعينا يعني ايه؟ راعيني نقطه. قال له لا لا تقولوا راعينا، اما تيجي تدعي ما تقولش راعينا، قولوا ايه؟ انظرنا، ما تقولوش راعيني، لا قول له ايه؟ قول له اعطف عليا، ما تقولوش خلي بالك مني. هو انت عايش في ارضه وتحت سماه وبيدي لك مطر وبيدي لك اكل وشرب وانعام حواليك، عايزه يعمل لك ايه تاني انت بقى؟ ها لا ده هم بني اسرائيل كانوا كفره، وعشان كده حق عليهم القول، حق عليهم ايه القول. خلاص بشكركم على الحلقه اللي خرجت بره اطارها، بس كانت حلقه ظريفه. خلاص وبكره بقى بقول لكم الجرسومه الجرسومه الجرسومه. انا احب قوي اهاني الناس واقول لهم الجرسومه. اتكلم زي عصام الحضري، عارف عصام الحضري؟ الصلاه الصلاه هي التي بيننا وبينهم، من اقامها فقد اقام الدين، من تركها فقد هدم الدين. وهي الشعره التي بيننا وبينهم، فمن تركها فقد كفر. كفر بايه؟ باللقطه. الاله فوق يا باشا وشايفنا، وفي سيرفيلانس حوالينا ومتسجل صوته وصوره، والطامه الكبرى اول ما تسلم الروح. الموت والحياه مش موت وحياه، الحياه انت بتحبها بفطرتك، لكن الموت تسريح. احسن سلوكك في محبسك يطلق او يحسن صاحب الحبس صراحك. اشكرك. اللي عايز ياكل يا جماعه سمك ياكل سمك بحر. اشكركم واشوفكم على خير. تصبحوا على خير. وصلوا وادعوا لي، بصلوا وادعوا لي، صلوا وادعوا لي. كده عرفت الدين يعني ايه، وعرفت اسلام يعني ايه، ولسه هقول لك بعد كده مله يعني ايه بقى. لكن الدين ما تدان به، اللي هتروح تدفعه عند الديان. كلا لما يقضي ما امره. ماشي، تصبحوا على خير. سلام.